can't innovate anymore, my ass. حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم موقع ايوس كافيه، قدم لكم برنامج البودكاست الاسبوعي، وهاي الحلقه رقم 11. كانت اكو حلقه قبلها بس ما قلنا، قلت انا بيها اني مصر ال 12. انتم بكيفكم، الجمهور هو يحدد بعد. طبعا دانر مصر ما ادري طبعا قاموا يتعاركون على ارقام مثل ما ابل ما تعرف شلون ترقم وتليفوناتها. صدق انمار العبيدي اليوم ويانا بعد اسبوعين رجع لنا. هلا اناته. ايه واخيرا مبروك عليك العطلة. الله يبارك. وطبعا يعني خلص امتحانات رأسنا، جت المؤتمر الـ E3 والـ WWDC بحيث يعني كوش ما شاف من العطلة بعده. يا معود بالعكس، أحلى شيء أصلا عروس تكنولوجي. عروس خلاص، حلو هاي المصطلح عروس تكنولوجي. إيه. فطبعا يعني ما هل يعني حتى عيب يجوز أقولها إنه الخبر، بس ما أدري يعني اقوله يعني انه بس جاست ان كيس ماكو احد يعني عرفه. البارحه كان عندنا المؤتمر WWDC، او يعتبر اوت البارحه، انا يومرت الاخر حلقه راح تنزل بعد قبل يومين من ما. المهم WWDC كان عندنا ومؤتمر E3، وطبعا هوايه امور صارت، كلش هوايه صدق هوايه يعني متوقع بدل حق هوايه شغلات البانة، هواي شغلات شفناها، هواي مفاجآت حلوة. ما أدري يعني حتى من تريدون تبدون، من يريد يحكي نحكي أول، نغطي على كبداية شوية من المؤتمر اللي صار مع WWDC، وشوية عن شغلات الماك والشغلات الجديدة اللي ضافوها وبالنظام المافريكس. فذات يعني شنو رأيك أنمارته شوية أكثر، جت متابع من ناحية الماك؟ اي هسا احنا بالبدايه طبعا اول ما بدا المؤتمر بدا تيم كوك حكى عن احصائيات وما احصائيات، وحكوا عن الابل ستور الجديد اللي بسان فرانسيسكو، اتوقع واحده من الدول الاوروبيه اللي كان على اساس قصر. هاي طبعا مثل اي مؤتمر الابل مثل ما نعرف احنا. بس بعدين جتي هاي شركه، يعني انا كتبنا عليها بالمدونه، شركه اسمها انكي، عرضوا فد يعني نقدر نسميها، يعني نقدر نقول عليها لعبة يمكن، اللي هي أنكي درايف. هي عبارة أنكي درايف أنه يعني سيارات صغار. أقول لك ليش جابهم صد ورا ودا قاطعك، ليش جابهم؟ ما أدري، مو حسيت المكان خلاص منو هيش شو على غفلة صعدة. أنا مش نابت ليش غريب. شلون زوجتي قاعدين نتفرج وشو هذا اجى، وبعدين صفطوا سيارات بالقاع، انا عبالي داير يصلي ما ادري، لانه شايل هاي بيده سجاف وشفرش، وبعدين صفطوا السياره. بس بعدين طبعا يعني بصراحه يعني فتشي عظيم. لا هو خليك... حلوة. لا هو لا هو حلوة، بس انا قصدي مكانه كان غريب هيك من نص الاحداث طلع. اعتقد يعني هيك ما دزوا الابل، قالوا لهم يا ترى احنا عندنا تكنولوجيا نشتغل عليها، ما ادري ضار سوى فد نوع من العلاقات. فقلت تيم كوك يمكن قلهم اوكي نعطيكم اول ربع ساعه من المؤتمر تشوفون بيد مالكم البرودكت صحيح. بس زين يعني خطيهم صارت عندهم اغلاط. المهم يعني هسه تسولفنا عليها عادي، بس تعرفون يعني هو ترى WWDC ترى من زمان يجيبون مثلا الشركات اللي عندهم اختراعات جديده، الشركات اللي عندهم ابلكيشنات مثلا تختلف عن الباقين، فد اشياء مميزه يعرضون بها. يعني حتى اذا تتذكرون اني هذا WWDC 2010 اللي بوقتها اعلنوا بيه عن الايفون 4، كان هوايه بي من هيك شركات، انه حتى اتذكر بوقتها حكوا عن فارمفيل للفيسبوك بوقت ما كانت فارمفيل مشهوره. فعادي ترى هي يعني من زمان هواية يجون شركات يحجون عن هيج حكي. المهم نرجع لموضوعنا. أنكي درايف عبارة عن يعني مثل ما شفنا بالمؤتمر، جاب مثل نقول مضمار أو حلبة سباق، سيارات صغار مثل ألعاب الأطفال الصغيرة، لكن المميز بيها أنه أنت تتحكم بسرعاتها وبانحناءاتها وشلون هي تتحرك كلها عن طريق الآيفون، ومو مثلا بالطريقه اللي كنا نتوقعها بس انه كسرعه او انحناء، لا انه مثلا مثل ما شفنا ثلاث سيارات اذا اكو يحط مثلا السيارتين اللي قدام، تخلي السياره اللي ورا دائما ما تتقدم عليهم، او مثلا سياره تمشي اسرع من سياره، او حتى مثلا يخلي سياره تحارب باقي السيارات حتى تطلعها خارج السباق. يعني هاي لما عندك هيك رهيبة، ذكاء هذا. بالضبط بالضبط، من عندك هيك اوبشنات، انت ممكن تسوي اي حلبة انت تريدها، ممكن تسوي حتى تقدر تسوي بها عروض، تسوي بها يعني انت فكر بالكومبينيشنز اللي ممكن تحطها حتى تسوي هيك لعبة حلوة. يعني بصراحة انا يعني الموضوع كلش دهشني، وكانت فشي كلش حلو. بعد هيك كلت نظرين صافنين، هاي شنو فشي كلش غريب. وكلش فيك عجبني اللقطة لما هيك فجرهم اي اسلحة وفريت طشرهم كليتهم. اي يعني فشي يعني كانت حلوة الصراحة، كلش حلوة. بعدين عدنا حكوا عن الماك او اس 10، طبعا او اس 10 مافريكس طبعا، واخيرا ابل بطلت تسمي اسماء حيوانات. هذا عجبني التحشيش مالتهم على انا معجبني لايون سي اي سي لايون سي لاين سي لايون هو اللي هو الفقمه بالعربي. عجبني اللقطه لما قال احنا ما حبينا ناخر اكثر الاصدار اصدار الاو اس الجديد لانه ما بقى عندنا اسود انواع اسود. لا ما قال هيك، ما قال هيك، قال ما بقى وي ران اوت اوف كاتس مو لايونز كاتس. إيه هو يعني قص القطط اللي التايب مالته النوع مالته. تحشيش على هاي اللقطة، تحشيش. أقول لك ترى المؤتمر البارحة يعني هو خرب ضحك، كان كله تحشيش وسوالف. كلش عجبني، شفت يعني ترى من بدايته ده تقدر تشوف هيك الثقة. أنا بصراحة من قبل من الدي 11 لما جاب شان تيم كوك ده يحكي هذه، يا أخي كله تشوفه وجه الثقة صدق، قال إنه خلاص يعني هالسنة هي هاي السنة راح خلاص راح هيك ندمر الدنيا. وكلهم يعني ثقتهم عالية. يعني خطايا يعني هذا فيل شيلر شلون لما يصعد على الستيج والله انقهر عليه مرات، اقول خطايا هذا حيتخربط ما ادري، لما يحكي كان دائما متنرفز وش خايف ومرتبك بس هالمره شو كلش حشش. ويعني على مدى احنا خلينا هي هاي المقطع مالته اللي صدق خربني من الضحك، خلينا بدايه هاي الحلقه ف رهيبه هو يعني. فكمل ايده انمار. اي او اس 10 مافريكس طبعا اجى انه يعني النسخه الجديده من الماك او اس 10، ابرز الاشياء اللي جت بها كخصائص. طبعا كالعاده احنا كل او اس 10 نشوف اشياء تجي من الايباد للاو اس 10. الحلو انه عندنا اولا الاي بوكس هسه صار موجود بالماك او اس، هو والمكتبه مالته كامله بالكامل. صحيح. تقدر تستخدمها وتنزل منها. عندك المابس جتي للاو اس 10، والحلو بيها انه ممكن تشير عن طريق الاي كلاود بين الايفون والايباد، بحيث انت تحدد في موقع على الخريطه. حلو مصطلح تشير. ها حلو مصطلح تشير، عجبك؟ يمكن حستعمله حتى بالمقالات. اكتب حتشير. ما اقبل. شنو هذا شيء خاص بي؟ اذا زين منا شهر او انطيك اسبوع اذا ما كنت مستعملت بالمقالات خلاص اصل مالتي. افكر بالموضوع. أوكي. المهم كمل. اي اي اي المهم اي كمل كمل اي اي المهم رجاء لا احد يعلق على كلامي. اسفين عمي تفضل. اي فالمابس انه تقدر تشارك المواقع اللي انت محددها على الاو اس 10 عن طريق الايفون الايباد. شير تشارك. اوكي تشير يا معود. بطلت ما احكي بطلت. كمل اضحك اضحك اضحك شك وراك. يعني كوم مفاجآت حلوة وكلنا فرحنا بيها، ليش ما نضحك يعني؟ عشان نسوي نبكي يا عيني ضحك عليكم صدق كذا متدلل. بس هل تتوقع يعني عجبه انه يعني الخرائط انه غير يعني حسنوا عليها فشي؟ طبعا هو اكو صار بيها فت غلطة بالمؤتمر، يعني صح نحبهم وكل شيء نستعمل منتجاتهم، بس واحد يلحق يحكي صارت فت غلطة هي اللي هي بينت الخرائط شوية بعدها ترى إرادة أبل ما مشتغل عليها هواية، اللي هي لما كان دي يسوون زوم على الفلاي أوفر مال ماك وسوى زوم شوية زيادة عن اللزوم، بحيث طلعت البنايات كلها يعني بها الهاي العوجاج والشكل الغريب كأنها مايع. أوكي. زين فصارت هاي الغلطة وبعدين وراه هو حتى رأسا سوى زوم أوت وبعدين كان شي يقول حتى تقدر تشوف السي ثرو من البرج إيفل وما أدري شنو الفراغات من الخريطة. فطبعا يعني ظهر الخرائط يعني هي صح أم زين جابوها وعلى قولة المار تقدر تشيرها ويا الآي أو إس هافت شي كلش مهم بس هم بعدها. ورا المؤتمر رأسا يقول طردوه طلعوا. تخيل هسيتشي من عصق بأي شاقون من وراء الخرائط. فيعني الخرائط يعني كون بعد يراد لها شغل مبين وأتوقع هالسنة يعني أو من أول ما نزلوا آي أو إس 6 لحد هسه ركزوا جهودهم على آي أو إس 7 وعلى الشغلات اللي فيه يعني التغييرات الكبيرة اللي نقول خلينا نقول عليها بعد ما ستيف جوبز. أي أنمار سولف لنا. أي هسه ما عدا المابس عندنا الكالندر اجى بتصميم جديد مبسط اكثر ويشبه هوايه هاي تصميم برامج ابل هاي الاومني بلان وهالاشياء حلو يعني كتصميم. والسفاري محدثين عليه كانه المفروض صار اسرع ومن هالحكي. بس من الاشياء الخواص اللي يعني جذبت الانتباه بالمؤتمر عندنا الاي كلاود كي تشين. الاي كلاود كي تشين هو عباره عن انه الاي كلاود يخزن كل الباسوردات مالتك ويبدي يقترح لك باسوردات بطريقه المفروض حسب ما وعدت ابل انه تكون يعني سمارت انف شلون ما تكشف باسوردك للناس البقيه ومو ضروري انه يكون هذا بس باسورد. لا هي مستحيل هي ما تكشف هي مو هنا النقطه هي النقطه انه السكيور انكريبشن انه بالمعاملات ويا المواقع الانكريبشن مالته مين فك واحد اثنين مو هي موجوده بالكلاود. الكلاود بالسيرفرات مالتهم يكون التشفير اللي مسويها مستحيل يخترق يصير له اختراق. بالضبط يعني الناس سالفه بس أي. الحلو بالموضوع اذا صار اختراق كل شيء راح يعرفون. انا تتوقعون يعني اذا مثلا في يوم انونيمس مثلا يهجمون على ابل يقدرون يخترقوها؟ والله يقدرون. انا بصراحه يعني عندي دائما نظريه انه ماكو شبكة سكيور 100% بالعالم. لا ماكو هذا في شيء منتهي منه. اي فما يعني عادي والله ليش لا. بس ابل بس يعني اذا نجي نحكي عن البرايفسي اذا لاحظت هي مع ذلك اكو تو ليفل مرحلتين للباسورد. اكو الباسورد الصغير اللي يشبه مثل مال جوجل اوثنتيكيشن هي مو قصة جوجل مال هواي ناس يستخدموها غير جوجل هم يعني يسموه التوكن. التوكن طبعا مصطلح التوكن اللي هو عبارة عن المفتاح اللي يشتغل فقط عند اللي شايل هذا المفتاح. يعني خلينا نقول كافي يعرفون الباسورد بس أنا أعرف المفتاح اللي ويا الباسورد بس يمي يشتغل فهذا يسموه توكن هاي الحالة. أعتقد يمكن هاي على مود هذا إنه راح يصير سكيور إنه أوكي حتى إذا صار اختراق لازم الشخص يعرف المفتاح الثاني اللي هو مفروض راح يكون متغير أو فد شيء مثل ما جوجل تفتح على برنامج أو فد شيء. أي ف صحة أي على قلبي. المهم فهاي الآي كلاود كي تشين مثل ما قلنا يعني هي فشي مساعد فشي إنه يساعدك تتذكر الباسوردات ويعني إن شاء الله ما يتهكرون أبل. إن شاء الله هو لطيف تقدر تستخدمه وتقدر ما تستخدمه طبعا للي يسمونه مو شرط يعني. مامي راسا فعلت على الآي أو إس شهر بس سويته وين كيف بقصد بالآي أو إس 7 اي اوكي هاي من الاخبار الجايه راح تجيك. هاي صدق ترى هي موجوده نفس الخدمه على الاي او اس. بعدين عندنا الخدمه همينه الجديده اللي هي المالتيبل ديسبلايز. تقدر هسه تستخدم انه اكثر من ديسبلاي على نفس الماك مثلا عندك ماك. هاي شوي لطيفه همينه عجبني. اي هاي حلوه وهسه انه صار حتى انه تقدر تستخدم مالتيبل ديسبلاي عن طريق الاير بلاي. يعني انت مثلا تلفزيون عندك يدعم الاير بلاي تتصل بي عن طريق الاير بلاي وتستخدمه كشاشه ثانيه. طبعا يعني للي يستفسرون التلفزيون يدعم الاير بلاي اذا كان عندك ابل تي في. اي اللي غير هاي اتوقع ماكو طريقه او الكيبل. اقول أوكي. اقول لك سؤال انمار التلفزيون مو التلفزيون الشاشه مال الكمبيوتر شو يسموها سينما ديسبلاي. اي سينما ديسبلاي اللي هو بس شاشه ماكو شيء. هذا ايه. ممكن يربط اير بلاي لو عن طريق الكيبل لو هم ولا شيء. لا لا ما بي التلفزيون ما بي مو أوكي. او يمكن بي واي فاي بصراحه ما متعمق لانه اذا ما شاف واي فاي يطلع فيك قد ما غالي. اذا بي واي فاي يطلع كلش فيك تعرف. لا ما بي واي فاي يعني ما يعني فتره تذكرت يعني تلفزيون عادي حال اي تلفزيون بدون انترنت مو كلش تلفزيون. لا يعني قصدي يعني انه يعرض فقط حال اي شاشه عرض مال الكمبيوتر خلينا نقول يعني. اي شاشه عرض ما تسوى $1000 نقدر نسميه. لا انا صدق من صدق ما حرق قلبي يعني ترى سعره مو عادي كلش ضد الفكره. لا انا همنا فكره غبيه صراحه. واحده من الشغلات اللي توقفني مثلا اني هي مو توقفني مثلا اذا فكرت اشتري ماك برو واحدة هاي من الأخبار اللي راح تحكي اللي قدام راح تحتاج شاشة راح تحتاج كيبورد. حلو إذا اثنيناتهم من أبل الشاشة هنا أنا راح يضرب السعر كليته طبعا. شنو يعني أنت على هالحكي تروح تأخذ لك آي ماك أي أحسن لك تريح راسك بالضبط بالضبط أي المهم أي المهم خلي نكمل. بعد المالتيبل ديسبلايز عندنا النوتيفيكيشنز صارت انه انت تقدر مثلا اذا اجاك نوتيفيكيشن ايميل تقدر تجاوب الايميل على السريع من داخل النوتيفيكيشن بدون ما تحبيتش الايميل. اي هاي بصراحه انا بالنسبه لي همين كلش حبيتها. مسج همين الاي مسج همين راسا تسوي له ريبلاي الاي مسج الاي مسج الايميل السوالف اللي على السريع سوالف مثلا الماسنجر وما ماسنجر هاي كلش سهله يعني. انا ليش اروح افتح الابلكيشن واجاوب خرأسا اجاوب واكمل شغلي احسن صح. اي بعدين يعني مثلا يعني انت مثلا اجاك نوتيفيكيشن انه اي مسج وصلك مسج بدون ما تفتح الابلكيشن مال مسج راسا من النوتيفيكيشن تجاوب وتدز. زين انت شنو تسوي شغل مثلا؟ يعني قاعد اشتغل ما ادري سفلت قلت اوكي يعني علي ايش دايريد بعدين استفتيت اوكي يعني مثلا دا اكتب ايش تشتغل اي او اس كافي. زين تتوقع هي مدونه لو موقع اثنيناتهم؟ والله خوش فكره. ايش شيء مهجنه يسموه تهجين. اي بالضبط اي المهم نكمل. انتم مناوي لي على خير اليوم ما اعرف شو الموضوع. نوب المهم نكمل. الاخر خاصيه كانت موجوده اللي هي التاجز. التاجز هي فتشي طبعا يعني فكره كلش بسيطه لكن بنفس الوقت مفيده. يعني مثلا انت عندك فايل على الاي وورك او مثلا اي فايل انت تعتبره مهم راسا تسوي له تاج انه هذا امبورتنت. راح تنحط عندك بمجموعة تاجات بالسوفتوير بداخل تاج الامبورتنت. ويعني تكون هاي مجموعة الفايلات مو شرط تكون بنفس المكان. يعني احتمال واحدة على الاي كلاود واحدة موجودة عندك باللابتوب واحدة تكون موجودة عندك مثلا على هارد اكسترنال. هاي كلها يعني يجمعها بالضبط يجمع التاجات المشتركة بغض النظر عن موقع الفايل. هاي كلش مفيدة لأن مثلا أنا ذكرت فشغلة مهمة أنا عندي كاتبها بس نسيت أنا وين حطيتها لأنه ما شاء الله أبل تفتح لك المجال وين ما تريد تحط الفايل ما تحط. فيعني رأسا أنا أروح أتاق الامبورتنت مالتي أدخل بغض النظر هي وين اي كلاود هارد اكسترنال بالهارد مالتي وين ما كان رأسا يفتح لياها وأنا أكمل شغل عليها. صحيح مفيد. وعلي وتقدر تسوي اكثر من تاج يعني خلي نقول شفتها من اكثر من تاج بالضبط. اي وكلش مفيد هاي الحركه. يعني تخيل مثلا اني اسوي في التاج اسمه وورك العمل جوا التاج الورك العمل اكو اي او اس جوا الاي او اس اكو بق جيمز واكو بودكاست واكو بوستات. صحيح ادور بس على التاج مال بق جيمز القى. اذا ادور فقط على التاج مال اي اس يجيب كل التشايلد يجيب يعني الصغار المربوطين بيها. ففتشي فيك يعني بالسيرش كلش راح يكون الامور اسهل ومو لازم كل شيء بيكون بنفس المكان. لا خلاص باي مكان انا اجيب على التاج. صحيح كان بدا اسوي سيرش بالجوجل او نفس الفكره. بس مشكله التاجات ما ادري يعني هو اكو ناس بدأت تيجي شويه تقريبا تبطل التاجات التاجينج ما ادري يعني ابل شوي عبك متاخره من جابتها يعني. وبالنسبه لي اني يعني اني علي انه مو عملي بالنسبه لي لأنه هو مثلاً أسوي فتشي وأكتب عليه فتاق معين أنساه يجوز، وأستعمل دائماً الفتاقات تختلف وهذه. آه كيف تعمل قصدك؟ احتمال حلو بشغلة واحدة بس. عفواً. إذا حطوا مثلاً بالنوتيفيكيشن أو مكان معين سهل إنك تشوف الليستة مع التاقات مالتك، واللي أكيد ما راح تكون هواية يعني، ما راح تكون مثل قد الموقع. صحيح ممكن. يعني موقع أس كافي أكو كومة مواضيع متفرعة أو كومة، بس كشخص يوزر على لابتوب شو بتاق راح يكون عندك؟ صحيح بهاي الفكرة يجوز صحيح. بلي أي أنمار فكرة لازم تنزل هم. أس إحنا أروح لهم. ننتقل من أو أس 10 مافريكس إلى الوراها طبعاً. iWork for iCloud، أعلنوا البارحة أبل عن iWork for iCloud. هاي أنا شخصياً يعني كلش عجبني هذا البرنامج. أنا صفقت جربته بالمناسبة، جربته حلو، جربته كلش حلو. يعني يعطون الديفلوبر صح. يس عندك الأكسس علي تقدر تجرب. أنا همين عندي. يس اللي دزت لك إياه. أنا همين. ها أوكي. واحد يفوت نفس اللحظة من هاي. هاني خلنا نطيل الناس يا يابا، ترى هيك الباسورد هيك يوزر نيم، تفضلوا على عزيمه الشرطه ورايا، يمكن جاي انكبس علي. beta.icloud.com للي دي يسمعونا، اذا انتم اوريدي ديفلوبر دافعين الرخصه وسووا لنا فولو شير حتى تسوون لنا فولو شير، شيرونا وتعطيكم باسورد. يوم راح غيره. لا باسورد قوي، قوي باسوردك. اي فالاي ورك فور اي كلاود طبعا الكل يعني اللي ما يعرفون اي ورك، اي ورك هو شلون نقدر نقول نسميه المايكروسوفت اوفيس لكن مال ابل، موجود على الايفون، موجود على ايباد، موجود على او اس 10. يتكون من نمبرز وبيجز وكينوت. طبعا كلش حلو هو ومرتب لانه بسيط وسهل الاستخدام خصوصا على الايباد. انا يعني كلش ارتاح له بالايباد وسهل الاستخدام. البارحه ابل اعلنت انه اي ورك راح يكون موجود على اي كلاود. زين شلون موجود على اي كلاود؟ موجود على اي كلاود انه انت تستخدم اي ورك بكل خصائصه وبكل يعني الاشياء اللي هو موجود عليها، لكن عن طريق البراوزر مالتك. يعني مثلا عن طريق الكروم او الانترنت اكسبلورر او الفايرفوكس، بغض النظر عن شنو البراوزر، تدخل icloud.com تحط الاكونت مالتك اليوزر نيم والباسورد وتستخدم، سواء كنت بي سي او ماك. زين شو اتوقع الفايرفوكس يمكن ما له سبورت، ترى باحر من قال ترى انه يشتغل على كروم سفاري والاي اي او الاي اي اي يعني اتوقع حيسوي له بعدين سبورت او كل لقطه هم نحكي على شو يسمونه ونصب على الفايرفوكس بالضبط. لما قال انه البارحه يعني اي لما قال انه نريد نقوي السفاري اكثر لانه كلش مؤلم انه نشوف انه انت لا تشغل فايرفوكس، فالظاهر دي على السوء ما ادري ايش يصير. هو مو ذاك يوم مهم مره نزلنا خبر على البراوزر مال الفايرفوكس يجيبوه للايباد، والشركه مال موزيلا قالت لا، وابل ما ادري شنو، فالظاهر ابل حلو بيها انه ترد على الشركات البقيه، مو بالصحافه لهاي، هي بالمؤتمرات مالتها تجمع لها كم شركه وترد عليها في طريقه ما مثل اللي شفناه البارحه. بري صحيح هو فايرفوكس ما ادري يعني بالنسبه لي استخدمه فقط، هي مفيدة فقط أتوقع للي يدورون بالكودات وبالهاي بالموقع بس، يعني بس هاي استخدمه ما أدري، يعني أحكي عن نفسي. الديفولت عندي يا سفاري، الكروم مساعد للسفاري، الفايرفوكس فقط وقت الكودات بس. تقريبا أنا عندي الكروم شبه ديفولت هو والسفاري الفايرفوكس. إيبو أنت على الويندوز. أنا بالنسبة لي على ويندوز. ها عجبني اللقطة على أي شفتي. على الإنترنت إكسبلورر. أي عندنا كروم وعندنا إنترنت إكسبلورر. I'm gonna launch Chrome. أي بالضبط. أقول لك ترى حقه، لأنه إنترنت إكسبلورر يعني كارثة من كوارث الزمن بالإنترنت. هذا المشكلة ترى. ترى من مايكروسوفت ديش ده سوي دعايات عالية من كل عقلها. اي ما ادري مفتخره التلفزيون ده تطلع لو اي والله لو ذاك يوم يعني هذا بحوني الاعلان مال بريد مال ايميل مالتهم اللي هو الاوتلوك الجديد. لا ممكن عقلهم ممكن عقلهم ديسون ترى يعني ما بي اي شيء مميز يعني حاليا الجيميل معوض كل شيء. الياهو راح انقرض ايامه يعني فشل بعد يستعمله بشكل يومي بس فشل من ناحيه كانترفيس مالته والهذي حاليا بس انا يعني اكثر شيء جيميل. لا هو قصدك الاوتلوك علي قصدك البرنامج مو قصدك الايميل. اي لا هو كبرنامج اي البرنامج مالته اذا نيجي نقارنه لازم نقارنه بالميل مال ماك بوك. الميل مال ماك بوك اللي هو كلش مرتب انا ما يعجبني فتخيل الاوتلوك هو اي لا افتهمك ما راح نتناقش عليها بس على العموم يعني قصدي انه ما بي مميزات تفتهم شلون كل شيء ما بي يعني بس مجرد يطلع لك ايميل واحد يعزف جيتار يمكن وبعدين وراها تجي ايميلات يقعد يمسحها ويكمل عزف وهاي تعرف ايش صفنت عليها الويندوز شنو شافع لهم بس انه منتشرين وهاي هاي الشغله مو سهله ترى تبدلها يعني يراد لك اجيال على مود يتبدل هذا الموضوع. انتشارهم صار الناس معتادين على هالنظام بس يا حي. Think different على مود هاي ابل قالت think different اي بالضبط تعال جيب بوت اي انمار اتسك اي يعني فهذا هو اللي هو الاي ورك فور اي كلاود. يعني هي اتوقع مشكله البراوزر يعني ما راح تكون ذيك المشكله لانه انت اذا عندك كمبيوتر بكل بساطه اذا كنت بي سي روح نزل سفاري من موقع ابل فري او اذا كنت ما كنت اوريدي عندك سفاري فما يعني ما اتوقع راح تكون هاي مشكله انه على وجه براوزر. الحلو انه ببلاش بالضبط اي كل هاي وبلاش يعني لا بس تدري ما تعرف ترى بعد بيت احتمال بعدين يصير بفلوس مثل يعني قصدك لما كنا نحكي قبل الحلقه على البلاي ستيشن لما نزلت اي لانه ببلاش بعدين لانه لو هو فري ترى ابل من من من, من عادتها انه اذا فري تفتخر انه هذا فري هيجي ما تعرف احتمال بعد ترى حتى على مارفن ما حكوا على اسعار مو مارفن منه مافريكس اي مافريكس انا ما حكوا على اسعار اي بعدهم مقررين لا بس انا ما اتوقع الصراحه يعني اي ورك فور اي كلاود راح يكون ببلاش. اتوقع مثلا اللي اوريدي مسوي بيرتشس مثلا الاي ورك على ايفون او الايباد او الماك راح يكون له فري هيجي انا يعني اتوقع هيجي راح تكون يمكن اي جزء او هي بس مجرد تريد يعني حتى تكسر بها الجوجل درايف وهي بصراحه ضربه كلش قويه الجوجل درايف وويب اوفيس لانه تصير ضربه اذا صارت ببلاش اذا صارت ببلاش راح تصير ضربه مخيفه ضربه موجعه راح تصير اي زين خبر لا خمن هيك يعني راح نمشي عنه على السريع الى ان ننتقل للماك برو انه حكوا عن الماك بوك اير طبعا يعني ماك بوك اير التحديث من ناحية الشكل ماكو بس من الناحية التقنية أهم شيء بيها أنه محدثين البطارية على الماك بوك اير بحيث صار أنه هسه 13 إنش اللي هو كان يوصل تقريبا 7 ساعات صار يوصل إلى 12 ساعة وال11 إنش اللي كان 5 ساعات صار يوصل 7 ساعات بالاستخدام يعني خصوصا ال13 إنش يعني أنت 12 ساعة بطارية على اللابتوب يعني انت اليوم كامل اللابتوب 24 ساعه مشغلها البطاريه ما تخلص ترى راح حلو عندي شيء يسمونه نقطه بس صغيره بخصوص البطاريات ما ادري انا هواي ناس يتحمسون من هالناحيه انا ما اتحمس انه اشوفها والله زيد وتعرف ليش لا مو بس الاستخدام انمار كلها ورا السنه نفس الشيء اي صح. ورا السنة ماكو لابتوب يعني شو ما يكون يعني أنا مو عندي الماك بوك هاي عندي الماك بوك برو لازم ينزل من مستوى الباتري من 24 ساعة شكله بالكهرباء لا لا لا لا لا ده يعني أفرغه وكذا وأرجع أشحنه كامل وإلى آخره من هاي الأمور بس لا يعني يسموه ما وصل هالمرحلة بس يعني مو مثل أول يوم طبعا هذا ماكو باتري علي يستمر ورا السنه لا حتى لاحظ الباتريات اللي تشتري ماكو باتري كفاله مالته فوق ال 12 شهر No way. لا لا لا لا تفكر. No way. لأنه ورا 12 لازم الليثيوم ينزل. لازم. بالضبط بالضبط. هي شوف بطارية الليثيوم الحلو بيها إنه ما تحتاج هاي فترة إنه حتى تنهض، ما تحتاج إنها فترة تخليها تشحن وما أعرف شنو من هاي التعقيدات مال البطاريات القديمة. لكن مثل ما قال الدنر سنة ويعني و... أصلاً سنة هواية يعني أنا حسب استخدامها بالنسبة لي 6 أشهر خلاص. أنا 8 أشهر أنا حسب 8 أشهر مثلاً إذا البطارية مالتي هاي السكس سيل يعني يمكن ورا 8 أشهر يعني نص عمرها يروح ورا صح. سنة ماكو هاي انسى نص ساعة باي باي. صحيح هو هذا شيء من منه بس الحلو زي ما صار بالتليفونات يعني بقد اللابتوب او هي تصير بس مو بشكل واضح. التليفونات شوية غير شكل بلي اي ف شنو رأيك بال هسه نجي ترى رهيب الاخر الاخر شيء قبل الاي او اس 7 اللي هو انا المكوك الفضائي. المكوك الفضائي بالضبط والله المكوك الفضائي حتاني البارحه اباوع مكوك فضائي. لا بس يعني لا واحد يحكي الصدق انا بالبدايه ما ادري حسيت عبك هيك سطله زبل اي سودة من هاي مال المكاتب شايفها اي عرفتها لا بس اني اول ما شفتها يعني الماك برو ترى يعني اللي ما ادري اللي دا يسمعونه اذا شايفين ماك برو او لا الماك برو يعني كلش كبيره كلش كبيره يعني مو حتى مو كيس كمبيوتر عادي اكبر اقول لك ترى يعني اتذكر موجوده بجامعه او ما تحسب كليه او جامعه بالاس اي اي بعمان مال مال الصوت والافلام والاخراج ولا. فمره رحت هناك كنا نريد نسجل بالاستوديو فشفته كان هو موجود الماك برو. اقول لك يعني مو بس كبير عالي همينه يعني تخيل تقدر تدخل عليه شي جلاس شاي مثلا قهوه تقدم كلش كبير علي كلش كبير من يوم فشي كلش قوي تحسه لا مخيف شكله صب طبعا البارحه يعني احنا ما يعني ما كنا متوقعين نهائيا انه ابل راح تروح على الماك برو لان الماك برو هذا المنتج الجديد اللي كانوا مخبينه يمكن بالضبط يمكن اي يمكن هذا البانر اللي كان عليه البرده السوداء اتوقع اي هسه الماك برو طبعا ما ادري اللي يسمعونا كل ما يعرفون الماك برو. الماك برو هو عباره عن ديسكتوب بس من ابل هذا يكون مخصص للمصممين الافلام مثلا المخرجين المنتجين للافلام او الالعاب القويه لانه يكون بمواصفات يعني ما يحتاجها المستخدم العادي يعني كمثلا البروسيسور يوصل 12 كور او مثلا 12 كور اي 4 كارتات شاشه او كارتين شاشه من هذا البرو اتش دي لا يعني حتى مرات توصل 4 اذا كانت اقل يعني هاي المستخدم العادي ما يحتاج اصلا المستخدم العادي ما يعرف يستخدمها يعني هو يعني اذا مو مال واحد يريد يفتح فيسبوك بالضبط نهائيا يعني مو مال واحد يفتح فيسبوك اي الماك برو البارحه يعني اجتينا بشكل اني اطلقت عليه تسميه مكوك فضائي لانه هو في شكل اسطواني كلش حلو اسود واحد ما يتوقع انه هذا الشيء الصغيروني المفروض يعني قالوا عنه حتى خفيف وروتيتبل ومن هالشيء يطلع منه هالطاقات الجباره. نجي على الناحيه التقنيه. الناحيه التقنيه كبروسيسر بي انتل اكسيون فشي حتى بعد اقوى من الاي 7 هو ويكون الانتل اكسيون بي 12 كور يعني انت تخيل 12 كور وكل كور اقوى من الاي 7 يعني فشي لا يصدق من شي حتى طلع صوتك من هذا من اي فيلم رعب اي يعني نضحك. يعني كباند وكبروسيسنج فشي غريب. وهذا الاكسيون المستخدمي هذا الجنريشن الجديد بحتى في التكنولوجي دا اقرا عنها انه توزع البروسيسز بين الكورات بطريقه انه دائما الكورات تشتغل شغل واحد انه يعني يا كلها تصعد سوا يا كلها تنزل سوا هاي يعني همنا تنطي قوه اكثر. طبعا بعد البروسيسور عندنا انه الميموري باندوث انه ايش قد ممكن الكمبيوتر ينقل بالثانيه الوحده وينقل كبروسيسز طبعا فد رقم خيالي ما حد يتخيله 60 جيجا بالثانيه ما اعرف شلون وصلوا له ابل، بس المهم وصلوا له اللي هو ضعف الماك برو الحالي. يعني احنا الماك برو القديم كنا نقول 30 جيجا بير سكند وما نصدق، هسه اقول لك وانا هاي هاي هاي ما موصل له. انا الماك برو ذاك اليوم يمكن كنت احكي ويا علي دا اقول هيك اتمنى اشتري الله، وهاي هذا جيسه هذا بالنسبه لي صار ماك برو شنو هاي بالضبط. اي طبعا نجي هسه للقنبله الكبرى اللي هي كارت الشاشه. ما ادري انا اذا استحي بصراحه اسميه كارت شاشه لانه ما ادري هو شنو، فشي كلش جبار. طبعا كارت الشاشه عبالك ماذر بورد بوحده يشتغل هيك بكيفه. المهم طبعا من شركه اي ام دي، هو اي تي اي، يتسمى فاير برو ورك ستيشن كلاس جي بي يو. هذا بي طبعا كديديكيتد في رام 6 جيجا. هذا احنا نسميه ورك ستيشن لانه يتحمل فد عدد من الرندرينجز والبروسيسنج للبوليجونز والاشياء الجرافيكس، يعني معالجات اي بالضبط، يعني ما يعني ما يتخيلها ال شلون الكارت الشاشه اللي احنا نستخدمه على الكمبيوتر. يعني حتى يعني اصلا عيب نقول انه مثلا هذا يشغل لعبات، لا لانه حرام يشغل لعبات، هذا يتسوى به لعبات، وحتى بتسوى به لعبات هم عادي. يعني طبعا ابل هذا كارت الشاشه الجبار والخرافي ما اكتفت به، حطت اثنين بالماك برو. حطت اثنين منه، فانه يعني انت تخيل كارتين شاشه من هاي ديديكيتد في رام عندك 12 جيجا وبهالطاقات الهائله، يعني اخ ربي. هو كل واحد 6 جيجا اي مضبوط اي يعني الرام الداخلي مالته اللي يتحمله اي اللي هو الفي رام. اي طبعا كستورج مثل ما عودتنا ابل دائما فلاش ستورج على مود السرعه ومن هالاشياء. هسه خلصنا الديسبلاي هاي ما معرفه ال4K هذا نوع من الريزوليوشن كلش عالي يكون، انه خاطين اثنين بحيث راح يدعم شاشات القوه الدقه مالته 4K اللي 4000 يعني قصدهم ال4K ريزوليوشن. هسه احنا مو عندنا ال16 تو 9 وال4 تو 3، ال4K كانه ذاك اليوم ما ادري وين كنت بدي اقرا اللي هي تكون موجوده بالشاشات اللي 55 انج و58 انج. اوكي اي حلو. اي شيء ما ادري يعني هذاك يوم قرات عنها بس يعني ما عندي معلومات هواي عن هذا الموضوع. هسه احنا من ناحيه المواصفات كملنا عن الماك برو، نجي بصراحه للنقطه اللي انا كلش عجبتني البارحه كهندسه هذا الشكل. شلون انت هالمواصفات الجباره تخليها بهيجي شكل اسطواني؟ طبعا احنا دائما شلون يعني الاركيتكتشر مال الكمبيوترات عندنا مشكله التبريد. أبل إيش سوت؟ إحنا مو عندنا الشكل الأسطواني، لفت الشون اللي هي البورتس والكارت الشاشة والهاي، حول داخل الأسطوانة يسموها يونيفايد ثيرمال كور، اللي هو يكون قطعة ألمنيوم كبيرة تكون بداخل الأسطوانة مرة بكل البوردات اللي بداخل الماك برو، بحيث هي هاي قطعة الألمنيوم تبرد كل شيء، يعني مو هيت سينك الكل شيء، لا هي هاي ثيرمال كور واحد يبرد لك كل شيء، ولي فوق اكو فان كبير. طبعا الفان يعني ما ادري همين فتشي معدلين بالبلايتس مالته، وهاي انه يدخل الهواء بحيث يطلع من جوا ويمر بكامل الثيرمال كور ويبرد كل البوردات. صح، هذا الفراغ اللي فوق هذا يطلع الهواء الحار منك. بالضبط يطلع الهواء الحار، ما يطلع عليك اتوقع، يسحب الهواء من فوق. والله يا علي ما ادري حسب الحركه اللي مسويها بالموقع. لا السهم يجي من جوا ويطلع من جوا يطلع من فوق. اي يعني يطلع حراري فوق، يعني واحد تخلي ايدك عليه تكون حاره منطقي. ليش تتباوى عليه وليش تحط وجهك عليه؟ لا ما قلت وجهك، خلي بس ايدك علي ليش تحط ايدك؟ واصلا هو الشيء الصح انه الهواء يطلع من فوق، لانه عندك اولا الهواء البارد اخف من الهواء الحار اخف من الهواء البارد، فراح يصعد لي فوق بسهوله، واذا كان الهواء الحار راح يطلع من جوا ممكن انه الماك برو راح يرجع يسحب الهواء الحار. بس شو حاله يعني الصلصوبه من واحد بردت ايش تنديدك شوية والله جديات حلو حلو. انا الماك بوك برو ده استخدم الصوبه بالشتاء كلش لطيف. كل هذول بعد طاقين يريد يشتري لي صبه ب 6000 دولار، ذاك مشتري لي صبه ب 2000 دولار، ايش بيها على الدين؟ الله علاء الدين ايام ان... للي ما يعرفون علاء الدين هو عباره عن صوبه بالضبط اسطوانيه مثل هذا بس ما بيها كارت شاشه مقدمه اللي هنا مره واحده بالحياه خلاص هاي بالضبط من بالمنطقه المنتصفه بها نار، من المنطقه الدنيا او الاسفل او ما ادري ايش تسموها دنيا فصاحتك اذتني زين بالمنطقه السفلى اكو نفط وهاي خلاص ها ويطلع الحراره اللي فوق زين. المهم هاي كانت مداخله دنر مداخله شرح لكم الاركيتكتشر لعلاء الدين بالضبط اركيتكتشر طبعا قصدنا معماريه للي يتساعد. المهم احنا نرجع للماك برو او على حد تعبيركم الصوبه الماك طبعا هاي يعني كل الاشياء اللي حكينا عنها ككيبلات وكربط طبعا بيها ثاندر بولت يو اس بي 3 وهاي يعني عادي، بس الشيء المميز بيها انه هذا الجهاز هو اول جهاز مصمم بامريكا يعني تجميعه وتصنيعه كان كله بامريكا بالضبط. هذا اول يعني اول جهاز الابل يكون تصنيع تجميع كله داخل يعني نص المؤتمر كيفك مو اول اي لا يعني مو اول اذا تقول اول خلال اخر 10 سنين او هيك يعني تريد تجيب على اعتبار ان ابل وقفت الانتاج مالتها بس هي قبل طبعا كانت هنا بس بعدين حولت لا طبعا قصدي يعني انه خلال هاي الفتره يعني من احنا قبل تقريبا كم فتره حكيت تيم كوك انه بدنا نفكر ان نجيب تصنيع اجهزه ابل داخل امريكا من هاي الفتره الى حد الان الماك برو هي اول شيء يدخل هذا وراح اي بالضبط اتوقع راح يزيدون انتاج يعني انه يعني يوسعوا الانتاجات مثلا على بقيه اجهزه الماك كمان راح يعني يعطوها سبورت في يعني من داخل امريكا يسووها فطبعا يعني ايش بحاله واحد من اللي يدور له على فد شيء يقول له هذا امريكي الجهاز يعني صدق امريكي يعني واجد جوينا ناس احنا صدق الايفون صيني اي الايفون يعني اذا تريد تحسبه على حساباتنا احنا كعرب اي الايفون صيني سو مو كل الصيني 100% بس هذا الجهاز راح يكون امريكي 100% يعني تصنيع طبعا نص المؤتمر حسيت شو يسمونه مهدات للمحكمه مال الضرائب انا بعد شويه حسيت يطلعون اوباما فيش فد مهدان او جيش امريكي او فد شيء ولو ما عندهم يعني هذا التملق للرؤساء والحكومات بس يعني بس انه وش يعني بس انه عجبني احترمت انه يعني شويه كانوا كلش متامريكين وملتزمين بامريكيتهم ال شو يسمونه أدمار السعر اللي قلته هاي من عندك ال 6000 لو ما عنده ما اتذكر لو هاي باعتبار الماك بوك برو اللي افتيت ولا هو في 8 ما لا ليس ما حد يعرف يعني هم حتى قالوا يعني اذا تفوت على الموقع later this year ف هو تيزر مفروض تشويق ماكو شي تشويقه طولت بالضبط تشويقه طولت طبعا الفيديو لما شغلوه يجي الصوت اول مره وهاي من احنا شغالين صافنين شنو هذا ايش راح يطلع شكله شنو بعدين صفت سمنتي فضاي اي شي بعدين ماكو فضاي انا بالبدايه عبالي طويل صراحة لما حطوه يم الصورة لما حطوه يم الماك برو القديم يلا عرفت انه هو كلش قصير لا قصير وصغير صغير يعني هذا شاف هيك جورج الدفرة هيك ما تشوف لا جوا الشاشة شنو اقول لك طول السبوفر اليوم انا عندي جوا السبوفر مال سيستم الصوت القياس نفسه ترى 9 انش يعني بطوله طول السبوفر صغير جوا الميز 9 انش 9 انش هم كاتبين 9 انش ارتفاع مالها اي يعتبر بال نقدر بالمناسبه طبعا راح نحط لكم اذا علي تذكر راح احط لكم اللينك او انتم فوتوا على الابل دوت كوم، روحوا على الجزء الماك دوسوا على الاسطوانه السوداء، راح يطلع لكم الصور بالسكرول بالماوس، نزلون تشوفون الـ كل الاجزاء مالتها. ايه هي تاكو؟ اذا من جوا تحسب ثالث صوره علي، تدوس عليه اللي هو الديزاين، يطلع لك طوله 9 انش 9.9 اصلا، يعني اكثر من، يعني اطول من الايباد بانشين. بس مو بس هاي، انت عندك مرات شغلات اكشن فيجر اللي هو الشخصيات مال الالعاب او الافلام بتكون اطول. اي طيب انا يعني هسه نجي للموضوع الاكبر. قبل ما تفوت للموضوع الاكبر، عندي اضافه صغيره بس للاو اس. اي قول. كل شغله كلش مهمه همين سوا على مود يحافظون على الباتري ويحافظون على المعالج وسرعته ومدى كفاءته. اذا انت مثلا خلينا نقول لو فاتح لك فت موقع، والموقع هذا به هوايه معلومات وشغلات تاخذ منها وفتحت مثلا خلينا نقول فيسبوك، ما يحتاج هواية معالجة للمعلومات ولا هاي، حطيته فوق الموقع هذا بحيث جد تشوف انت دا تشوف بس الفيسبوك. بالنظام الجديد مالتهم خلاه فقط يقرأ الفيسبوك اللي لي ورا، ما يشتغل عليه، يعني ما يسوي لأي معالجة. بهاي الطريقة راح الباتري ما يستهلك هواية، وهمين السي بي يو راح يبقى متوفر على مود شغلات ثانية. اذا انت دا تسوي كمثال ثاني، مثلا اذا انت شغلت لعبة شكل شغلة ثانية موجودة على الديسكتوب ما راح يشغله، يعني يقلل بطء هاي الشغلات اللي هي هاي سموها الاب ناب صح؟ اللي هو الاب ناب بالضبط. لا اي لا لا صح، الاب ناب صح. حتى اللي موجودين اللي يستخدمون الماك يعرفون اكو شغلة اسمها سبيسز، اللي هو الشاشة اسوي من عنده اكثر من نسخة، وبكل شاشة هيك أقلب بينات وكلمة أقلب بدفتر أو فتشي، فكل صفحة أكو عليها برنامج أنا مشغل، هو فقط راح يشغل البرنامج اللي أنا مركز عليه، الباقين إلا إذا بيها شغلات مهمة يشغله، بس يشغله بسرعة أقل ما يكون مركز عليه. مضبوط. الأبناب صح، فتشي فيك كله، فتشي كلش حلوة. أي راح تفيد للباتري بالذات اللي عندهم اللابتوبات. وطبعا النظام مافريكس اللي هي السبعه ده ماكو موجود، بس المطورين راح ينزل بنهايه السنه حسب ما اتذكر. اثنيناتهم تقريبا ان شاء الله النظام ديسفول، بس الديفلوبر موجود من هسه. بلي، وطبعا يعني هواي ناس تنزل مال ديفلوبر وبعدين يتندمون لانه قام بمشاكل. على العموم يعني ما يحتاج نوصل يعني الناس لا حد ينزل اي شيء يعني بعدم النسخه النهائيه. فاعتقد بيتش احنا غطينا يعني كل فقرات الماك والاعلانات كبدايه المؤتمر لحد ما وصلوا مرحله يعني مكان الاي او اس، الاعلان على الاي او اس اللي هي اي او اس 7. شون الموضوع الأكبر؟ الموضوع الأكبر بالضبط، المفاجأة المخيفة. من بيكم وقف وصفق؟ أني لا أني شو يسمونه أنا صفقت. صفني ديش فاتح. لا أنا صفقت. أنا صفقت لأنه فعلا يعني فعلا اللي سويته أبل بارحة بايو 7 يستاهل واحد يصفق لهم. هو باع، فرحنا، هذا فتشي منتهي منه، وكنا حبينا، وكنا قسم عندنا في ناس فتحت حلوقه ناس ما فتحت حلوقه. بس المهم كمفاجاه جتي، بس بعد المفاجاه ورا ما تهدأ المفاجاه ورا ما تروح يعني الفرحه، واحد يفكر بتفكير واقعي، كان لازم تسويها ابل من زمان. يجوز كان لازم تسويها في طريقة ما. وهل هو هذا يعني النظام اللي يستاهل يعني احنا نستعمله بعد ما انتظرنا كل هال، خلينا نقول مثلا من اول ايفون حتى السيارة تغير السوالف مالته؟ شوف انا اقول لك شغله كتوقيت، انا برايي كان لازم ابل هذا الريديزاين ينزل اي او اس 6 مو اي او اس 7. صح ما يتأخر هاي السنة. يعني حتى أنت إذا تتذكر علي بوقت هال WWDC 2012 يعني إحنا وراها تفاجئنا إنه iOS 6 بس هاي الفيتشرز، يعني بس هاي معقولة؟ يعني أوكي كانت أشياء حلوة، تحديثات سيري وفيسبوك انتجريشن من هالأشياء أوكي كانت حلوة فرحنا بيها، لكن تتذكر قلنا وراها يعني بس هاي؟ بالضبط، كانت شوية كلش لحظة يعني من الغباء والسكوت صدق بس هاي؟ اي يعني جوني آيف كان لازم يعني يلزم، يعني أنا أقول لك يعني التصميم القديم أتوقع وصل ذروة نجاحه وذروة استخداماته وتعدد استخداماته بIOS 5 من نزل كنا كلش فرحانين له، لأن iOS 5 كان صدق يعني بفيتشرز كلش حلوة، بس إنه خلص بعد iOS 5 كافي، هذا النظام تعب، بعد يراد تغيير يراد تجديد هو يعني بس أنا هم أتوقع هو الوقت مالته جهمنا صحيح، يجوز كان أقوى لو لما كان على iOS 6 يجوز، بس هي تعرف شنو هو يعني جوني آيف إحنا نظل نقول له لو مستلمها من الزمان كان يجوز أحسن، أو يعني هم ما تدري يجوز همنا بيها من ناحية البرفورمانس وبرفورمانس هالشي إنه كان لازم ينزل هسه، يعني هم ما ندري شنو اللي كانت تسوي أبل. أي بالضبط، بس على العموم يعني هو هسه بعدنا عنت عليه فتشي مفاجئ، هواية من الإشاعات نزلناها على الموقع طلعت تقريبا نسبتها مثلا 90% صحيحة. بس تعرف شنو المشكلة انه صح كانت صحيحة لكن بالنسبة للي شفناه كانت كلش قليلة. يعني اللي شفناه يعني احنا عبالنا انه بس ريديزاين ايكونز وها هي، لا يعني الإشاعات اللي طلعت صح كانت صحيحة لكن يمكن 10% من اللي هو موجود. صحيح، لا أنا كلش عجبني كلش فيك بي هواية أمور جديدة بصراحة، يعني ما شو بتخيل موضوع مثلا الباك جراوند يتحرك ويا الحركة هاي. الحلقة اللي سويناها قبل هاي اللي بصراحة بس أنا نزلتها كتحديث سريع اللي هي قلت إنه راح يكون بيه الـ iOS 7 أشياء تتحرك. يعني أنا بارحة قلت لكم من شنو ده نتفرج المؤتمر تحس التصميم الجديد للـ iOS 7 هيجي كله طايف، تحس طايف بالهواء، مو إنه مثلاً يعني فتشي ثابت. هو بالفعل فتشي مو هو طايف، لأنه يعني هو متكون من 3 طبقات تقريبا. يعني هو طبقات، يعني طبقة الباك جراوند تشتغل وحد عن طبقة الايكونات. إذا يعني أنتوا طبعا اللي دي يسمعونه ما راح يقدرون يفهموها الطريقة، ودانر يجوز يفهمني أكثر لأنه يعني أنمار هم نزلته. بس إذا تشوف مثلا لما يطلع لك ال ال ال الباج مال ايكون مثلا مال تحديثات، إذا تحرك التليفون راح تلقي الباج يتحرك كأنه ما بوحد همينة. ها أي صح. فا. عيد أجربة. الآيوس يعني الآيوس 7 سوى بي يعني كم طبقة من يعني هي اللايرز بحيث حلوة، يعني ها كلش تفكير كلش حلو إنه مثل ما قلت حتى ما يكون في شيء ثابت وهذا جامد. بالضبط، يعني إحنا دائما كان نهج أبل بالتصميم. قبل iOS اللي احنا كنا نسميها السكيمورفيزم والهاي انه كل شيء ثابت، كل شيء محاكي للواقع. يعني تدخل مثلا على النوتس تشوفها حال النوتس اللي انت تستخدمها بالحقيقه، تدخل مثلا على الكالندر تشوفها حال الكالندر اللي موجود عندك بالحقيقه. يعني شلون اقول لك، جوني ايف اجى سوى عكس اللي كان موجود. احنا كان عندنا كل شيء فيكس، كل شيء ثابت، كل شيء جامد، لا خلاص خلي ننهي هاي الصفحة، لا خلي نسوي هيك كل شيء طايف بالسوفتوير، كل شيء انت تحسه هيك يعني يتحرك، تحسه هيك في الطبقة واحدة. وحتى عجبتني هاي مثلا انه انت الكيبورد نوعا ما بترانسبيرنسي تشوف الالوان اللي وراها، النوتيفيكيشن سنتر نفس الشيء، يعني هاي انت شلون اقول لك تنطي ايه. اي تنطي فد هيك في الطابع جديد وحلو للسوفتوير، تغيير يعني جميل الهاي الكل هالطريقه تعاملك انت ويا السوفتوير والالوان الجديده هاي اللون الازرق والبنفسجي والابيض هيك هذا الالوان البراقه همين هيك يعني تطفي الطابع غير شكل، مو مثل ما احنا هسه موجود. يعني انا هسه باوع على تليفوني يعني كل شيء ثابت كل شيء جامد، لكن هاي أستفن بالعكس بالعكس تماما، كل شيء تحسه يتحرك كل شيء تحسه يعني حلو حلو. انا يعني كلش يعني عجبني بضبط. وواحدة من الشغلات الحركة الباك جراوند صح متحرك، بس إذا أنت ثبت التليفون ترى ما يتحرك أي حد ما ويا حركة إيدك يمنى ويسرى، وهذه هاي هم في الشغلة كلش حلوة. لسه ما أعرف أبل شنو التقنية المستعملة من ناحية كحركة هذه، بس احتمال شو يسمونه الحساسات مالتهم شو يسمها، هو الحساسات هم انتهي منها، بس ك كبرمجة شنو استعملوا يعني هذا مو ما الصورة، هذا في شيء ثاني بتفتهم شلون، مثل كأنما ابليكيشن هو دي يشتغل. مضبوط. اقول لك الباتري فرق وياك الباتري يعني ان شاء الله ما تحتاج الاير دروب وتشغل تشغلها، لانه يعني بعدين وراها يعني عافية التليفون كلها تروح على الاير دروب. ولو دا قاطعك علي، الاير دروب للي للناس اللي يسمعونه اللي هو ضافوا نظام، هو موجود بالنظام بالماك من زمان، ضافوه للتليفون انه على مود تنقل اعتقد صور واغاني، مو اغاني بس صور، لا مو اغاني بس صور وهاي شغلات. بالنسبه للاغاني بعدني ما ادري صور يو ار ال على مود اختصر الموضوع PDF. اعتقد اي شغله هسه تقدر تسوي له شير وانه دزه ايميل بالضبط. تقدر تسوي له اير دروب. حلو خش اختصار اي بالضبط. هو نفسه هنا بالضبط. لا هي قالوا انه او تدري شنو، كل شيء انت يعني ما تشتري من الايتونز، يعني لانه اغاني لا لانه انت حتسوي لها شير راح تعتبر انه انت ده تاخذ الاغنيه. اي على العموم اي نرجع كنت تحكي انت على الاير دروب انه على الباتري سوري بقى انا هم انا دي اصرف عندي هوايه علي. شلون دي اصرف عندك شنو حسيت بسرعه ينزل كل شيء بسرعه هو مال ك صرف بطاريه بشكل عام اي هوايه يصرف، بس لاحظت عليه بالاير دروب يعني فتشي رهيب، يعني صرفت كميه مو طبيعيه، كانما الاير دروب هو دي يشتغل ودي يرسل ويستقبل، تعرف شلون يعني انه على استمرار عنده باستمراريه من يعني الارسال والاستلام، فكل شويه صرف يعني. حتى انه ضليت انه احاول اشوف ليش، بعدين اكتشفت انه انا مشغل اير دروب، كانت واحده من الشغلات اللي يعني ما التجارب. البطارية طبعا هذا في شيء منتهي من بكل بيتا ينزل مال اي او اس دائما الناس تهوس تحكي على البطارية، وحتى اول ما اول فيرجن دائما ينزل اول اصدار الناس تحبه، بعدين وراها ورا كم يوم يقولون البطارية خلاص تليفوني. اي انت تلاحظ انه كل اي او اس ينزل تقريبا احنا 3 اشهر أول 3 شهر نعاني من مشكلة الباتري وبعدين تنحل. مو هي مشكلة في السلسلة من الأوبتمايزيشنز اللي لازم واحد يسويها حتى أي. البطارية إنه يعني أنت تحكي نظام كبير كلش، وهاي الكل لازم يعني يسوي عليه أوبتمايزيشن حتى على مدى الصرف. على العموم ف الكبيتا كنظرة أولى يعني كلش حلو جديد. حبيته شبابي همينه بالضبط هو شبابي. قريت تويت قبل البارحة واحد قايل او يمكن بنيه قايله قال الاي او اس 7 صار شكله بنوتي وهي فرحانه كانت، فاقول لها يجوز صار بنوتي بس ترى اكو يعني الشكل مال ولدها يعني اكو حسب الباك جراوند الخلفيات بالضبط اكو باك جراوندات الاصليه اللي ابل تستعملها بالموقع دي هاي تعتبر بنوتي بصراحة، أنا حبيتها وأنا هسه خالها مستعملها. ده حلو. أكو واحدة ثانية ديتش رجالية على عموم سهنا مو الحكي. نوعا من الخلفيات، أي نوع من الخلفيات طبعا، أكو المتحرك وأكو الثابت. الايقونات تتحرك بس لما يكون الايقون الخلفيه ثابته، ولو بها نوع من الحركه همينه لما انت تختار الخلفيات المتحركه. كان ارجع اقول لك كنظره بالبدايه قلت واخيرا شويه خلصنا تحررنا من قيود سكوت فورستول اللي شفناها من اول ايفون لحد هسه. بصراحة متحمس يعني الإطلاق بالنسبة للناس حتى تجربه وتشوفه كلش حلو، بس طبعا بيه مشاكل بعد يعني حاليا أول نسخة أنا ما أنصح. بعدنا أول بيتا صراحة، بعدنا أول بيتا مثل ما قال أنمار وما ما ننصح بيها. أكو بعد شغلات وأكو واحدة يعني أكو قسم الشغلات أبل عنت عليها بس هيسه بعدها ما نازلة بال اي او اس 7. أكو شغلات يعني طبعا إضافات جديدة وإحنا حنسويها في سلسلة من الإضافات ان شاء الله ننزلها على اي او اس كافيه، كل شيء نكتشفه ننزله من ضمن هاي السلسله. البارحه اكتشفنا انه موجود الفيديو اللي يعني نسوي الشير على الفيميو على فليكر وهمنا على اليوتيوب. احنا فيميو فليكر ما كان جديد علينا، انه اوريدي سمعنا هالاشاعات قبل اعتقد واشنطن او بوست او هيك يعني شركه يعني صحف كبيره كتبت عليها، ما تفاجأت بيها بس تفاجأت انه شفت يوتيوب داخل الهاي أي. ضايفته ان تسوي له دايركت ابلود من داخل التطبيق الصور. هاي من شغله. شغله ثانيه اللي شفنا الساعه اللي هو طبعا الساعه في شيء مو جديد بالنسبه للناس اللي تستعمل الجيل بريك، انه انا قبل كانت عندي اياها يمكن على مودها ما انتبهت عليها كلش بس انا قبل كانت عندي اياها الساعه متحركه كان ما في اسمه يمكن اسمه كان لايف كلوك او هيك شيء على السيديا كان ببلاش كان بدولار، بس هسه صار بعد بدون لا سيديا ولا اي شيء صار موجود الساعه. وهواي هواي اضافات جديده ما عدا اللي حكيت عليها ابل. وطبعا من ضمن العيوب اللي شفناها هي بالنسبه لي يعني كاحنا انه مستخدمين عربي اللي هي الكيبورد العربي والملاحظات، يعني لما تفتح الملاحظات تطلع فد مأساة هيجي قدامك. ما اعرف اذا شفتها دانر لو ما شفتها. أي. اي شفتها انا جدا جدا جدا يعني واضحه يعني وزينه. اي والكيبورد همين احرف صاعده احرف نازله واحده كبيره واحده صغيره عبالك ما ادري ابك مو بولد بالضبط فتشي غريب. يكتب عادي يكتب عادي يكتب لطيف لا هو ما يكتب يكتب يعني احنا المسجات بيناتنا شغاله. عجبني حركه الرسائل اذا شفتها لما اذا تصعد وتنزل يعني بالسكرولينج مال الرسائل اي يهتز ما ادري شلون تهتز بطريقه مثل عبالك بابلز او أي. فقاعات يتغير لونه همينه لاحظت يتغير لونه يصير افتح كل ما يكون فوق صحيح. وحتى لما بالارسال همينه اذا شفتها لما تدز مسج همينه تتغير مضبوط. اكو نقطه علي ما تعرف اذا المقابل عنده اي مسج لو لا، وين الازرق والاخضر تعرف ورا ما تدزه والله. اها اوكي اعتقد هاي العادي جزء ابل بعدين يعني يعدلوه. هي للناس اللي يسمعونا النظام بعد ما جاهز، هم قالوا خريف. لما يقولوا خريف يعني احسب 4 أشهر الى 5 أشهر من اليوم، فبعد اكو هوايه واتوقع راح يكون بالمؤتمر اكيد ويا ايفون جديد راح تنزل غالبا. اي يعني هو ده يحمسوك وبعدين وراح حتى يسوقون وبعدين ايه راح يقولون هياته جاهز وضفنا هم شغله الجديده هياته راح يكون نازل ويا كل جهاز جديد من هذا الجهاز. وهيك غالبا راح يكون هيك اسلوبهم دائما هذا النوع. بس بيها هيك سوالف صغيره انه مبين انه بعدهم ما مفكرين بيها. اكو امور غريبه تصير يعني واكو حلو بالموضوع الاخطاء اللي تصير مرات ترجع تريد تسويه على مود تتأكد ما يطلع. أي مرات أكثر من مكان. ما تصير أي صح. مثلاً بالتليفون إذا تروح على الريسنت اللي هو آخر المكالمات وترفع هذا اللي فوق الآخر مكالمات على مود تنزل جوا تريد تشوف شغلة اللي جوا للحظة قام يطلع عندي فوق وين مكان الباتري والشبكة والهاي، يعني هذا الفوق صار شفاف بحيث قمت أشوف الأسامي اللي فوق همينة. بعدين وهي يمكن انه مسويها اللايرز ما اعرف اكو شيء اكفت ميكانيزم جديده بالاي او اس. اي ولما طفيتها ورجعتها لا خلاص تمام. هاي مثلا شغله. الشغله الثانيه احنا حاليا حتى اذا انمار جربها من ايفون 5 ثلاثتنا ايفون 5 اذا انت مو يعني احنا ايفون 5 وحاسين اكو شويه بطء غريب، يعني هو مو بطيء لدرجة انك تضوج بس انت دا تشوف الحركة يعني مو السلسة كلش. فما ادري شنو الوضع اذا كان على الفور اس والفور، فما انصحكم هسه انتظروا لحد النسخة الاخيرة بليز. بالنسبة للفور طبعا هذا حكي احنا دا نحكي يعني ما دا نشجع الناس دا نسوي دعاية رابع روح نزلو، لا يعني لا تنزل لانه ما تعرف اول شيء جاهز قلنا احنا مو جاهز، وبعدك اول اصدار بحيث يكون كلش يعني مليان يعني مشاكل. هذا بالضبط هذا نفسه النسخه اللي شوفوه بالدبليو دبليو دي سي اللي هم يعني حافظين الحركات ونصها شوفونا ياك الصور حتى بالضبط. فيعني ما عدا كل جهاز يطلع له شغلاته خاصه شكل يعني بالضبط. انا اكو شغلات طالع يمي ما طالع يم علي بالضبط. شو عندنا من امور بالنسبه بس قبل ما تكمل انت احنا يعني انه انا حاليا اجربه على عندنا يعني الايفون 4 اللي هو يعني مخصصي بس للتجربه لانه عطلات هوايه. فلما نصبت عليه الايفون 4 والله يعني بصراحه ايش حسيت اسرع من الايفون 5 بالاداء. نايس. هاي دليل علي انه يعني شلون هذا البطء اللي دا تشوفوه انتم على ايفون 5 مو معناها السوفت وير حيكون بطيء. بالضبط. هو بس يحتاج تضبيط يعني هو لا لا هاي معناها اكو ايش عندك خاصيات مختفيه بالفور علي وموجوده هسه عندك على الفايف هذا اللي مسوي البطء هذا معناه مو الا مو احتمال التعديل مالته يعني انت اوكي مثلا خصصوا الخلفيه متحركه بس يحتاج له شويه تعديل اوبتمايزيشن على الكود وعلى طريقه الشغل مالته هذه راح ياثر يعني راح يقل من مثلا يعني البطء الهاي تعرف شلون يعني هي بس مجرد انه يراد تضبيط. انا برايي الجزء انا يطلع غلطان بس برايي بس يراد شويه تضبيط طبعا هذا يعني قلنا احنا هذا اول اصدار مال اي او اس يعني اراده يعني تعديل بس يعني تعرفون انا رايي بهالموضوع يعني احنا نعرف ابل كل الزين من نوع ابل يعني اهم شيء عندها البيرفورمانس. ولما تحكي انت عن ايفون 5 اللي هو اخر يعني اخر جهاز موجود اوكي يجوز مثلا اي او اس 7 من ينزل اكو بعد ايفون لاخ اخر جهاز موجوده من مستحيلات ان مثلا يكون يجوز الاي او اس 7 شويه عليها بطيء. ما ادري انا اشوفها حيل يعني برايي مستحيل. انا اقول هاي بسبب البيتا. ما أدري إذا دانا مثلاً تصير عندنا مشاكل اكتشفناها. أنا اكتشفتها عندي بجهازي اللي هي notifications تطلع لي بالمناسبة. نزلت على آيفون؟ لا نزلت على اللابتوب بس باقي أسوي ريستور. أوكي لا عاد إن شاء الله ينضم لنا للسلسلة مال المصايب بشارات جديدة أنمار مال بيترشية مال بيترشية إن شاء الله notifications إذا انتبهتوا او اذا انتبهت انت دانر اي نوتيفيكيشن كلش حلو كلش حلو بس يطلع لك مرتين. هذا دحكي على بق دحكي على البق ودحكي على شكله كشكل بديع وطريقه مثلا اذا تريد يعني شفت نوتيفيكيشن تريد توخره بس مجرد تصعد ايدك فوق هو يختفي. بس كباق بالنسبه يعني مشكله بي اللي هو حسيت شو اسمه يعني مو حسيت طبعا هو صار حقيقه انه النوتيفيكيشن يجيني اشعار يجيني مرتين ما اعرف اذا صارت اذا صارت عندك وين بشنو اللي يصير عندك بيا تطبيق لما تنزل النوتيفيكيشن سنتر تدوس على الاول مثلا تختار مثلا ثاني يعني داحت وياك خلي اجرب وخصوصا ويا تويت بوت لما استعمله ما ادري شو يصير بي عبالك انا ما هو باق بي هسه حسوي لك كلير للنوتيفيكيشنز ترجع لي مرت الاخ تفتهم شلون؟ لا ما يعني يمسحها بعدين يرجعها ما ما ما باو عساني وخرت نوتيفيكيشن رجع لي مرتلخ. فما ادري يعني هاي وقت احنا نحكي عليها انه حتى بس نشارك الشغلات اللي الشغلات اللي زينه والمو زينه اللي شفناها. حبيت عجبني الابديت السريع او الابديت الاوتوماتيكي مال الابلكيشنز. بالضبط هذا مهم. انت شفته؟ اي والحلو طلع لك ايش نوتيفيكيشن. اوكي انا اللي صار وياي الا انا النوتيفيكيشن ما وصلني. شوف اللي صار وياي راح اشارككم به لسبب واحد، اخاف انتم تنزلوه يصير بيكون نفس الحاله اللي صار وياي، والمفروض ما تصير بس هو يعني صارت بعد. اوكي. اللي هو طبعا انت العمليه شلون تنصبها، لازم تاخذ باك اب بعدين تسوي ريستور ورا الريستور ترجع الباك اب على مود ترجع كل المعلومات. فطبعا اذا عندك هواي ابلكيشنات راح يحتاج وقت راح ينصبهم واحد واحد يجي من الجهاز. حلو. يطول بالمناسبه يطول. انا شفته كل من يرجع الابلكيشنز ينقلها ترى كلش طول عن الطبيعي. بالضبط. كلش يطول. المهم افتاني للصبح و يعني امبارحة خلص انتهت بقل الاربع الصبح بدنا نتناقش بالDC. فعفت يكمل التنزيل كليته. جيت الصبح قعدت داباوة عليه، فتحت التليفون دا اشوفه خلصان. اوكي داباوة شو هذول بعدهم يعني شايف لما اللودينج بس بعد ما مليان، وعندي هواية عندي 15 برنامج او 20 برنامج نفس الشيء صارت بيه. اوكي هذا طلع دي يسوي ابديت. صارت بيه هذا الابديت. انا عبالي الباك اب ما دي يصير. اوكي وبدا اقدر اسوي له ديليت ولا دا اقدر اسوي شيء. اليوم صارت بيه قبل ما نبدا الحلقه ايش داباوع. شفت عندي التطبيق مال فليب بورد دي يسوي ابديت. زين انا دي يقول لي ابديت بس هو يعني الايقونه من هامينه هيك شو الشريط فارغ. فصفنت عليه بعدين وراها من واحدة ضار هاي فتبق الشريط مدى يتعبه لازم مفروض يسوون بي لون. أنا عبالي هيك. طبعا الحمد لله ال 15 تطبيق هذولي أنا ما كنت أستخدمهم، إنه عبالي أكو فت مشكلة وأرجع أسوي سينكرونايز لدي يكملها ولا دي يصير شيء. ضار نتها مين أشعر عندي يا بطيء ولا دي أقدر أمسح. آخر شيء مسحته بالضبط. آخر شيء مسحته من جوا الآي تيونز. الوحيد اللي خسرت السيف مالته اللي هو لعبة تمبل رن 2. اوكي والله كنت هواي مجمع فلوس زين فتحت عليه. طبعا شنو انا قلت يلا اوكي يعني من ضمن الخسائر ما اهتميت. شو كده قهرت لما اكتشفت السالفة. شلون اكتشفت السالفة؟ ورا هذا الحدث بساعتين اجاني نوتيفيكيشن all application has been updated. بحيث اني لا يا بس ربطت وين السالفه. بحيث كان موقف محل. فانتوا اذا كليتكم اذا انتوا تتاخرون بالابديت اني نفس الشيء. وهو بالدبليو دبليو دي سي طلع الصوره وحكى على هالموضوع انه يبدي واحد بعدين يزداد يصير 20 30 نوتيفيكيشن مال ابديت وما تسووه. فهم سووها اوتوماتيك. لما تسوون الباك اب ترجعون الباك اب راح تلقون راسا 30 البرنامج هذول كله راح يصير له ابديت بنفس الوقت. صحيح. فلا تخافون انتظروا راح ياخذ وقت بس بالنهايه راح يشتغل. هذا الشيء زين علي. انا دا اشوف هالشيء مو كلش زين. زين مو كلش زين. تعرف شلون من اي ناحيه؟ تخيل انت عندك فد شيء مهم ولسه محتاج التويت بوت وانت بنص مؤتمر او فتشي او تويت لازم تدز هنا الباوع قاعد يسوي مثلا ابديت. مو هو ايش كثير راح يسوي لك ابديت؟ ايش كثير يطول؟ يعني انا طول. عاده بالاي او اس 6 مو يمنا. ما ادري يعني انا اللي يعني مثلا تويت بوت اللي هو يعني كم ميجا حجمه يعني خلال ايش قد اقل من 10 ثواني يكون خلصان يسوي ابديت. وهو اصلا تليفون سريع يسوي انستول بسرعه. اوكي راح اعطيك مثال ثاني. ريل ريسينج احتاج ابديت وتويت بوت محتاج ابديت. بس انت وحظك بدا ريل ريسينج قبل تويت بوت. لازم تنطر ريل ريسينج يخلص يلا هذا يبدي. لا تقدر تسوي له بوز. اي مو انت راح تقعد تدور ما ادري عن بالنسبه لي عندي هواي ابلكيشنات راح تقعد تدور شوف ياهو قاعدين ينزل. والله اذا هيك يعني كاتل نفسك اكيد راح تدور يعني هيك ناوي على تويت بوت اللي تريد تستعمله تحتاج ابلكيشنات ضروريه بلحظتها يعني. شوف هي تفيد الناس اللي المستخدمين عاديين خلاص هم هذول اللي يشترون تليفون كل شيء ما يعرف شو القصه يسوي ابديت. دانر تعرف انت يعني انت شو وقت الابلكيشنات تحتاج هيك على السريع وعلى غفله؟ دائما من تكون خارج البيت صح؟ اذا انت خارج البيت يكون عندك 3G ما يسوي ابديت على 3G هو. اي همين منطق ممكن. تغلبنا عليك ترى فشلتك. لا هسه انا اريد اسمع بودكاست واني بالبيت واي فاي بودكاست اسمع يا بابي. انت مشترك بالاي اس كافي؟ اي مشترك. لا ما يسمعنا علي ما يسمعنا انا ادري ما يسمعنا بس على اساس انت سامعنا. يلا اخر حلقه سمعتنا يا حلقه الله حلقه رقم ايش قلت ايش قلت انا بالدقيقه اي بالدقيقه 12 بالحلقه رقم 10 بالجزء اللي راح بالمونتاج. الجزء اللي راح بالمونتاج يلا اللي هو اسمه مسوح. اقولكم اي بالضبط اني وين انت هنا عرفوني من انتم من انتم من انتم زين. نرجع المالتي تاسكينج كلش حلو المالتي تاسكينج لما ندوس مرتين الهوم اللي هو انت على مود مخموط مال اوكسو مخموط يعني قريب لا احلى من مال اوكسو. شوف انا خلي اقول لك فتشي اي او اس 7 ثلثينا ماخذين الافكار من التويكات مال جيل بريك وحقهم هو من وين ياخذون غير ياخذون فيدباك من الزبائن من الزبائن من المستخدمين احس دكان ما انا ما احس ايش بدي شيبس هو يعني اخذوا من الجيل بريك ومن الابلكيشنز نفسها على الاب ستور يعني عندك مثلا الفلاش لايت خليك يا شي جاي بي اللي عندك الاي كلاود بالضبط وهو عندهم فري يعني خطايا بس انا اسهل يعني بصراحه انه هو راسه بس ترفع المنيو خلاص بالضبط تقدر حتى قبل ما تفتح التليفون تقدر تفعلها ايه خرافي. عندك الاي كلاود كي تشين مخموطه من همين ابلكيشن اللي هو ون باسورد اي هواي شغلات يعني خمطت مو خمطت بس يعني مقاربة لشون اللي الوذر نص يشبه ياهو. الوذر هو عبارة عن ياهو كراني حسيت كسفرهم قطوهم جائزة حتى يسكتون هو ايه بس اعتقد هو يعني اعتقد ياهو هي العرضته او فتشي هي اتوقع لانه خاصة ترى ابل طاتهم سبورت وضافت فليكر على الايفون وهفت خطوة كل الشبيرة يعني بالنسبة لياهو على مود يكون الصوره مضبوطه اكثر اللي عندك يعني تويتر بوكيت لما ضافته ابل على اي او اس 5 ترى طلع المدير التنفيذي مالتهم قال يعني هو نطع اعداد بس بصراحه ما اتذكر يعني الموضوع قديم كلش قال يعني ما ادري كم مليون او كم 100,000 اجاهم مشترك على من خلال الاي او اس يعني من خلال الاعدادات فايت وهذه شايفه مدري شنو مشترك عليه فطبعا يعني تخيل انت راح تجيب الكميه الناس راح تشترك على فليكر صحيح انا لاحظت هاي الشغله هم من الناس قامت تسال على تويتر اكثر ورا هذا الشيء انه شنو تويتر شلون يشتغل شنو هو هذا شنو والحلو ان اذا انتبهت دانر الابل يعني احنا هرجع مرتلخ احكي على الحركه يعني ضافت يعني فتح شغلات فتح حركات حلوة بسيطة كلش اللي هي مثلاً بالتطبيق مع جيم سنتر لما تفوت تلاقي نفاخات ويتشو بعدين تتحرك أقول لك رهيب هذا رهيب حلوة كلش حلوة الثريدي عبالك قطع حامض حلو والله أنا بحث مدى يعجبني أسوي ساين إن لأنه عجبني شكل الهيتش شون الطير والهذي النفاخات بصراحة لا يبقى ورا الساين إن بس مو مثل لما تسوي ساين ان هيك كبيره لو هي هم تبقى ما ادري مش لا تبقى اللي بالنص يصير اسمه جوا ينكتب جيمز واللي منها الريكوست والفريندز يعني يبقون بالنص بديعه واعتمدت ابل على اذا يعني هاي واحدة من الشغلات اللي هي أبل تطمح لها من يعني بلشت من زمان، وعلى ذلك إنه تدعم هالتطبيقات اللي على الأب ستور اللي تستعملها، اللي هي الجستشرز اللي هي حركات الأصبع إنه يعني متعددة، مثلاً الصعدة فوق جوا عملية يعني هاي الشكل القرص لو صح. الأصابع ثلاثة أو أربعة، هاي الأبل دت يعني دت تحفزها للناس حتى تستعملها أكثر. علي عرفت وين موجود السيرش؟ السيرش إيه هسه واندر السيرش. أنا اليوم بالصدفة اكتشفت البارحة ضليت أردت شيء أدور عليه، والمشكلة أروح على السيرش، السيرش اللي هو سبوتلايت سيرش اللي هو اللي تطلع له من يعني الصفحة الرئيسية مال الأيقونات، يعني توخره على اللي هو صار على اليسرى هناك سبوتلايت. بالآي أو إس 7 تغير، صار السبوتلايت عبارة عن حركة أصبع تنزله من فوق لي جوه، صحيح. مو من اعلى الشاشه حتى، يعني لو اذا من فوق الشاشه كلش بالاخير راح تنزل نوتيفيكيشن سنتر، بس اذا من نص الشاشه من النص ونزل اصبعك يطلع لك السيرش، كلش حلو طبعا، حلو شكله. مثل ما قلت الايفون هواي الاي او اس 7 هواي بحركات الفولدر لما تفتحه شوي شوي ينفتح بطريقه يعني يصغر من كبير الى صغير، او بالعكس من صغير الى كبير يصير، ولما تسدها بنفس الشيء يعني يصغر. لما تطفي وتشغل التليفون من ناحية بس مجرد تسوي له سليب، الحركة الشاشة شوي شوي تطفى مو رأسا مثل احنا متعودنا عليه. يعني هاي الأبل شوية شغلات صغيرة، بس هي في تعتبر انه من الشغلات المكملات للآي او اس 7 والتصميم التصميم المسطح. الفولدرات شفت انه بيها الصفحات، الفولدرات كلش حلوة هاي الصفحات مالتها، واخيرا طبعا تأكدت أقصى شيء 3 صفحات يعني يستوعب 27 برنامج جوا الفولدر الواحد. متأكد 27؟ أقصى شيء 3 صفحات، ما زادت عندي ما أدري ليش. أوكي أنا بعدني ما جربتها. أنا ما حطيت 27. ليش؟ أنا ما حطيت 27 علي، نفس البرنامج من جوا امشي. شلون انت تودي برنامج الصفحه جديده؟ نفس الشيء جوا الفولدر. وديه فيفتح لك صفحه جديده، جيب واحد لاخ ثالث هم وديه يفتح الثالث. اوكي ورا الثالث بعد ماكو ما يفتح لك صفحه. ما في شلون طريقه ايش مال حساب تعب نفسه. لا بس يعني اجيب 27 احطهم واحد جوا الاخ؟ جيب ليش عندك فلوس اشتري خير من الله. عندي برامج اي اشتري اصرف. لا فانه اي يعني بس الغريب انه فولدرز ما ادري ايش ما سووا لها، يعني كبروها تعرف شلون؟ يعني انت ما طول انتم خصصتوا صفحه جديده للفولدر، ليش ما استغليتوها؟ كبروها صحيح ما ادري يجوز بالمستقبل ما نعرف هاي الشغلات. انت سولف لي يعني كم شغله انت شفتها بالكاميرا مثلا؟ اوكي الكاميرا عجبني لطيف، التحويل صار اسرع، يعني انت تفتح الكاميرا ما يحتاج تباوع وين تحط ايدك على مود. انا بالنسبه لي احب اصور اللحظه او الفيديو يعني بشكل سريع، مثلا اطلع التليفون واصور بلحظتها، فمثلا اطلع اريد فيديو قبل كنا لازم هيك اباوع وين اصبعي واغير النوع من الصوره للفيديو، هسه سواه اسرع باي مكان بس هيك حرك مصبعك رسم تحول من فيديو الى صوره. وضافوا نوع جديد ما ادري شنو فائدته، بس الظاهر اكو ناس هواي يطلبوها انستغرام على مدة انستغرام بس. لا ما تشعل الفلتر على السكوير. اي سكوير اللي هو يعني الصور ايش تطلع مال المربع مال الانستغرام بس. هاي احتمال سواء على الانستغرام، بس بنفس الوقت الصور سكوير هي من الفئات او الصور الجديده كلش اللي الناس كلش تحبها وتستعملها بكثره، وحتى الابلكيشنات المشهوره والابلكيشنات الزينه تستعمل السكوير اكثر من الصوره العاديه. حلو نعم. هي تخصيص اكثر وشخصيه اكثر للمستخدم بالضبط. حسب ما هيك انا فهمت. وراسا اكو دقمه جوا تضيف فلتر، والفلتر مو تضيفه ورا ما اخذت الصوره، هذا من النقاط الحلوه، راسا تشوفها يعني مباشره قبل ما تاخذ الصوره. هذا طبعا تشوف بالايفون 4 ما موجود، البارحه شفته ماكو. اي بالضبط شفت توقعها يعني، انا راسا رحت له قلت خلينا نشوفه والله موجود وصدق ماكو. اي لانه ثقيل كلش تسع فلاتر تسع فلاتر هم دي يشوفك تسع صور متحركه بنفس الوقت لايف قاعده تشوفها انت تختار اللي تريده وتاخذ الصور الفلاتر تشبه نفسها اللي موجوده بالانستغرام تقريبا يا وهم على مود هاي السالفه بسهليها الصور كلش عجبني الحركه الجديده هاي انا واحد من الناس هو هم من الحكاة أنا واحد من الناس اللي دعاني من هذا الموضوع إنه أنت تظل تصعد لي فوق الصور الصور الصور وغوصة ما تقدر يعني عينك ما راح يقدر يميزهم بالسرعة المطلوبة هذا الحلو ما إنه الآيفون هو آي أو إس 6 هم من يسويها ما إنه الآيفون أوتوماتيكياً يأخذ وين أخذت الصورة يأخذ الأحداثيات مالتها فراح يعرف المكان وهو أوردي دي يعرف التاريخ اللي ناخذ بالصوره ليش ما يقسم لك اياها بطريقه رسم يشوفك اياها بشكل حلو صحيح فانت لما تصعد لي فوق بعدهم هوايه بس الهوايه هذول مقسمات اكو فراغات بيناتهم وتقدر توصل لدرجه انه تشوف السنين همينه طبعا يشوفك الصور كل شيء صغيره وتقدر انت تمشي ايدك وتشوف يعني مثل بريفيو او حلوة صورة مؤقتة اي بالضبط عجبني الفيك كمان تاعي كلش الاي راديو ما ادري شو احكي عليه لانه بالنسبة لي يعني مو موجودة هنا اقول لك هي الخدمة موجودة من هسه الاي راديو موجودة طبعا احنا بعدنا نقول اي راديو هي اسمه مو اي راديو اللي هي اي تيونز اي تيونز اي تيونز راديو بس المشكلة الاشاعات صار لها اشهر وتعودنا على الاسم وبصراحة اي راديو هواي احلى ما ادري ايه ستيف جوبز تحسه ستيف جوبز ايه لا مو بس هذا نرجع نقول هاي اسمين مفروض يستخدموها وما استخدموها اللي هو الاي تي في بالضبط اللي هو الاي تي في سموها ابل تي في وهذا اي راديو سموه اي تيونز راديو فراح نرجع لنفس المؤامرة نظرية المؤامرة انه راح يسوون اي راديو شنو هو ما اعرف بالنسبة للآي تيونز راديو طبعاً أنا أول ما خليت الآي أو 7 رأسنا يجي رحت على الميوزك دارد شوف نتوقعهم ما راح يكون منزلي بس بالحقيقة منزلي كلش هسا دا أقلب بي مثل ما طبعاً هو ما بيفتش كبير هو مجرد صفحة واحدة مخصصة إلا مسوي لها يعني ما مكبرين الدعم إلا بشكل كبير تختار ما عندك تقدر تختار الفرق تقدر انا طبعا ان شاء الله راح اكتب مراجعه على هذا الموضوع اي بالضبط يعني عجبتني وان شاء الله في الفقره طبعا هاي لقيتها بال الاي تيونز راديو اللي هي القنوات المميزه ومن ضمنها ضايفين الاغاني اللي او الموسيقى اللي شغلوها بالWWDC اللي هي ثاني مشغلها فهذا شيء كلش حلوة إنه أغاني يعني مثل شوي هاي طلعها بالWWDC الظاهر ليش الناس يعني تسمعها يجوز وطبعاً يعني تقدر تقلب مثل ما قالوا أبل خلنا نشوف كم أغنية أقدر أقلب أوكي وصلت مرحلة بعد ما يخليني أقلب أعتقد أوكي فهمت أنا يعني هو جزء فتشي من نوع من يعني قريب من باندورا هم يخليك تقلب هواية حلو بالنسبة لإعلانات ما كان أكو إعلانات بي دعايات من علي السؤال بني يشيك لك على الاي بي لو إذا أني على الستور الأمريكي راح ينزل لا على الاي بي طبعا هاي الأمور كلها من الاي بي من الاي بي أكثر مكان يضبطوها فتقدر تسوي في بي ان تقدر تسوي في بي ان وهاي هسه انت لما تدخل على مثلا الابلكيشن مال ميوزك مو تشوف راديو لحظه انت تو ما جربتها من الياس هيك خلاص حتى برد اشوفها يا انا اصلا برد اشوف شكلها بعد هيك اوكي فبما انت تلقيها لا ماكو تعرف ليش انه الاي تيونز من حاله حال الاب ستور اكو فقرات بي اللي هي تشتغل ويب مو موجوده بالجهاز فهاي جرب اليوم ان شاء الله نضيف لها جيب لك فد نوع في بي ان هواي اكو مواقع بلاش مضبوط جرب على الفي بي ان ثواني لحظه شيك يمكن اني ما شايفه صح لا ماكو 100% هو يكون بصف التاب مال بلاي ليست. على عموم فيعني هذا او الايتونز راديو قلت لك ما بي اعلانات لحد هسه. ابل عنت وقالت انه اكو راح اي لاحظت فلاش واكو اللي هو بي على اعلانات وراح يكون فري وذ ادز. فري وذ ادز وراح يكون اللي دافع اشتراكات مال ايتونز ماتش اللي عنت عليها العام او اول العام اللي هي اشتراك $20 بالسنة. فعلا ما ادري انه شنو وضع الاعلانات، هل هي مزعجة او فتشي صغير او فتشي حلو، فالهاي بعدين تبين عندنا. لما انا اتوقع راح اطلع الاعلانات احتمال فد بعد شهرين هيك او قريب يعني فد بالاصدار الثالث حلو يعني بيتا يمكن او بالنسخة النهائية تطلعها الاعلانات اي او اي او اي اسمها الجولد ماستر اعتقد هيك شيء جولد ماستر ما ادري يعني هيك اسم كل أي شغله حمينه هي مو كلش مهمه بس انا كنت اضوج من عندها بالسفاري قبل ما كنت تقدر تفتح اكثر من 8 تابات اللي هو 8 صفحات هسه غيروا الشكل مالتها طريقه العرض صارت هواي احلى ومو 8 تقدر اكثر فهاي ايه بالضبط حتى هو انا عاني بيها ايه انا كلش اضوج ومشكلة تعرف شنو ما يقول لك انه انت وصلت 8 يبدي يحذف من اخر واحد لا وشوف نذل تحس بنذاله ايش انا فاتح المشكلة كلها عندي اياها التابز احتاجها اريد اضيف هذا واحد منهم يجي بعدين يقول لي شيء اصلا تختفي الدقمة هيك ماكو وش بحد لازم اقعد ادور ياهم منهم انا ما اريد يعني اكثر واحد ما استفاد منه مش ايه والله كل السخيف الحلو كلش حلو سفاري مثل ما تشوف الازرار مال النظام كلها تغيرت من بدايتها الى نهايتها كلش حلو البوصله كلش حلوه البوصله بها الخاصيه اللي تطلع اذا طلع على اليسرى لما تسوي لها مثلا سوايب اللي ما ذات اكتشفتها لو لا بس هي بها صفحتين البوصله اوكي هاي انت صح بالاكتشاف تطبيق لحظه انا طبعا عجبني هاي الفقره مال تبدي تفر انا سدافره من عماد لازم اسوي فره سيركل كامل بالضبط انا سويتها سيركل كامل اكو بي فد الصفحه الثانيه اوكي عرفت هاي الزئبق يكون او هاي الماده اللي يستعملوها اهل البناء اللي تكون مسطرة فيها يعني السائل استخدمه مائل الظاهر تقدر تصفرها تقدر تسوي له لا انا ميز مائل الظاهر يعني ما ادري بس تقدر تصفرها يعني تخليها على السطح اللي تشوفه عدل كلش وتدوس الشاشه هو يصفرها ويرجع يعيد الاحداثيات مالته اوكي كول على العموم هاي انه الناس اللي يعني تتابعونا هسه المصدر اللي يستعملوها للبناء تكون بيها بالنص هذا المادة الخضراء اللي حتى يقيسون بيها الـ يعني الـ الأفق وإنه إذا مضبوط وإذا أعوج أو مايل أو بالأحرى مايل أو عدل أو غيرها هاي يقيسوها في العموم هذا موجود بالتطبيق ويا البوصلة حسب أنا افتهمت أنه هيك هو شغله يجوز أني غلطان بس يجوز لا هو مضبوط هذا هم من ضربوا بيها التطبيقات أكو تطبيقات بس على مود هاي وأنا كومك كاتب عليهم بالتطبيقات المجانية خلاص بعد تكتب عليهم خطيني أهم خلاص انتهى الموضوع هاي الشغلات يعني ما عدا طبعا الحاسبة والمدري شنو هاي ما شفت بيها فتشي مميز ما عدا يعني تغيير شكل اللون حلو بس يعني لونه صار حلو بالنسبة للفيس تايم أنا ما عندي ما جربت يحتاج أنا لكن أو أنا وأنا جربت على HD طلعوا برنامج كول على مود ال HD كول بس هي ما أعتقد وإضافة أنا ظليت صافن ما لأنه ظليت قلت أوكي ليش طلعوا مغية كان جوا إضافة أقول على قولتهم أزيدك من البيت شعر اللي هو أزيدك الشعر بيت الله شفت نعست الظاهر نعست تنعيسه انتوا الاثنين وراح نعزل البودكاست اللي يسمعونه حسب توقيت الاردن والعراق والسعوديه لسه حاليا الساعه 8:20 بعد منتصف الليل يعني الطياره سب ابو السعر حاسب العلميه هسه عرفتوا ليش يعني أنا مو ذنبي. فالفيس تايم واحدة من الشيء اللي طلعوها يعني أنه هواي ناس ما تستعمله وهواي ناس ما تعرف شنو قصته، ليش هذا يعني شلون يستعملون الفيس تايم زين، هذا لما أدق على هذا ليش، ويعني فتواي من يعني واحد يرتبك ما يعرف شو يسوي وحيرة يسوي له. فأحسن شيء عزلوه على صفحة سووا الفيس تايم وضافوا له الاتش دي كولينج اللي هو قصدي بس الفويس او اللي هو الاتش دي يعني بيجي حاله الفايبر راح يقولوا له باي باي بالضبط. فا يعني هواي هواي اضافات ان اعتقد ما اذا انت تقدر اقدر احكي وياك من غير فيديو، تقدر تحكي وياي من غير فيديو. خلاص 100% الفايبر باي باي بالضبط، خصوصا انت يعني كراهية مال دينار يعني خلص راح ابدي امسحه بس راح نسوي ديليت هسه بدنا نحكي لها احنا بس يدق علينا من هو احنا نسوي بودكاست. فهاي اتوقع اللي عندي شغلات. بعد ما ادري اذا تريدون تضيفون علي شيء. دانر يدق علي على ال... إيه. على الفيس تايم. لا تجاوب لا تجاوب والله حلو شكل الفيس تايم علي. لا تجاوب. لا ما راح اجاوب من هذا غريب، هذا واحد غريب. تجاوب خلي نشوف اذا يشتغل لا حتى نعطيهم فيدباك للناس راسا. الفيس تايم انا اساس انه بدنا نسوي فيديو. اوكي اهلا. وايد اصوات صار مو خلص هاي سد صارت انسبشن. ف اوكي دي يشتغل دي يشتغل الفيس تايم هذا نقدر ناكد عليه. فعلى العموم هاي الشغلات الخصائص اللي عندي. بعد ما ادري اذا اكو شيء تريد تضيفوه او اذا تريدون نخليها بغير حلقه لانه اعتبر طولنا هوايه على يعني بالتسجيل بس يعني خلاص. انا اريد اسالكم سؤال بما انه انتم جربتوه، ان شاء الله هسه بعد يعني شويه اسوي ريستور واجربه وارجع اعطيكم الفيدباك. اوكي هل كنتوا تتمنون بهذا التصميم الجديد او بهذا الاي او اس 7 الجديد فشيء انتم يعني ما شفتوا وجز بعدني مصر اني بصراحه ما كان يهمني الوجز، قلت يجوز فتش فد نوع تغير ويتونس يعني مو تونس يعني او ترضي قسم من مجموعه من الناس. بس انا بالنسبه لي شخصيا مو كلش يعني تهمني. بس اللي قهرني بالاي او اس 7 ابل شالت المكانات اللي دز من عنده تويت وعلى الفيسبوك من النوتيفيكيشن سنتر. بعد ما اقدر ادز تويت من هناك ضجت يرجعوها. اعتقد هاي مؤقته ويرجعوها بعدين ما اعرف كلش صح هاي مضبوط. انا تدري شنو اللي كنت اتمنى البارحه يحكون بي اللي انا حكيت بي اكثر من حلقه انه شويه افتح الاس دي كي مال الديفلوبرز، شويه انطي مجال للديفلوبرز. ايش مدرك احتمال فتحه مش بيكتر البارحه مو عندنا على 1500 اي بي اي جديده. والله ما ادري هاي لازم ننتظر بعد. بس انا بصراحه اتمنى اشوف هذا الشيء لانه يعني احنا حكينا باكثر من مره على هذا الموضوع. يعني ابسط شيء انا ما اريد شيء، ابسط شيء مثلا صوره عندي بالفوتوز اروح من ادوس الشير الاقي مثلا الواتساب فايبر مع شنو يعني الاقي الابلكيشنات العاديه مو الا بس انا اللي هي الانتجريتد بالسوفت وير مثلا فيسبوك وتويتر. يجوز موجوده يجوز موجوده هاي احتمال يجوز على مود هاي يسمونه من الواتساب مو شرط ترى لانه هم بدوا بسالفه الصور لما ندوس لها اديت هاي بالاي اس 6 ما ادري هنا شنو ما بعده. اكو ابلكيشنات راسا موجوده وهاي ابلكيشنات موجوده بالاب ستور بس مو شايف من الصور مو من الصور مكانات ثانيه ومن تطبيقات ثانيه بس كتطبيق الصور مال ايفون لا ما ادري ما احتكار. انا افتهمت على شنو تحكي انت تحكي عن الاوبن ان أي. لكن أنا مو قصدي على الأوبن إن، أنا قصدي إنه يعني أنت ليش دائما أبليكيشنات الأب ستور هيجي مضطهدة؟ ليش أبليكيشن الأب ستور أنت بس تطلع منه يخلص ارتباطك به؟ ليش أنت أبليكيشن أنمار يشتغل بجمعية حقوق التطبيقات؟ أي والله أرعاهم. لا من صدق علي يعني ليش ما يكون الأبليكيشن ممكن شوية يكون انتجريتد؟ يعني ابسط شيء مثلا يعني مثلا انا فيديو على اليوتيوب عجبني الشير ماكو داعي مثلا اكوبي لينك وافتح الواتساب وبيست وما اعرف شنو. ابسط شيء راسا شير فيا واتساب ما بيها شيء يعني هاي لو لو ابل تفتح شويه السوفت وير للديفلوبرز بكل بساطه يسوون انتجريشن هيك شيء. ممكن تقدر على اعتبار لما شفت الفكره الشغله مال الشير على اليوتيوب. اي هو هو قال تيم كوك بال بال بالدي 11 قال انه انه شو اسمه انه احنا راح نفتح الاي بي ايز، راح نفتح الاس دي كي شويه للديفلوبرز، راح تجي اشياء غير شكل. ف يعني ان شاء الله والله اتمنى، انا يعني فعلا اتمنى، يعني راح اكون صدق فرحان لو ابل تسوي هاي الحركه. اي يعني قلت لك يعني يجوز تفتحها بعدين، ما يعني ما تعرف يعني احنا نرجع نقول هذه اول بيتا. طبعا يعني مرات تضيف شغلات كل الشبيرة هيك مثلا بالبيت الثاني على غفلة. فد لاحظتوا انتوا لاحظتوا انه من جاب سيرة الايباد نهائيا هيك حتى ما طلع، يعني ما مكمل لي بعدهم. ماكو لا صورة لا شيء شي الايباد من هيك ولا واحد يمه لانه ما مكمل لي بعدهم. بعدهم ما مكمل. دي يشتغل عن جوني ايف يعني بحيث مزين سوى له شويه وقت اجل المؤتمر. لك عيني جوني. انت شفتوا ابو صلعتك عاشت ايدك، شفتوا زوجة ستيف جوبز كانت موجودة؟ اي لورين باول و ما اعرف شكلها أو... ما اتذكر. ستيف وزنياك كان موجود. لورين باول اي ستيف وزنياك اكثر من مرة طلع. شفتوا ستيف وزنياك لما كان يحكون عن الماك برو كان مندهش وفاتح حلقة؟ اكو واحدة من اللقطات حسيت راح يبكي بيها ما ادري ليش. اي بالضبط لما كان يحكي على 7 كان هيك الدمعة ولك جايب عيني. اي ما ادري شو القصة. ليش عفتهم؟ ليش عفتهم؟ يمكن متندم. ايه والله احب الاستيف وزنياك يعني. هو هم يحبك الله يسلمك. الله يخليك ويحبك انه. فاعتقد يعني هي هاي حكينا عليه هواي شغلات، مؤتمر طويل طبعا ما راح نقدر نغطي اكثر من هذا الشيء. عندنا يعني نقدر نحكي، عندنا مواد على قولتهم انه نحكي بيها بس الوقت صار طويل، الحلقه بعدين همنا يعني صار بيها فد نوع من الملل بالنسبه للي يسمعنا. فان شاء الله راح نقسمه وراح نتناقش بيها اثناء ما احنا نكتشف شغلات جديده، نكتشف عيوب، نكتشف شغلات كلها راح نقولها ان شاء الله بحلقات مستقبليه. ما اعرف يا شباب اذا عندكم انتم تريدون تضيفون فد شيء قبل ما نودع ماكو شيء المستمع. أنا أشكركم. أتمنى لكم كل صحيح. الخير وفكروا كل الزين قبل ما تنزلوا أي اللي إنه ما راح تقدرون ترجعون للسكس يعني خلاص لازم تظل. يقدرون يرجعون. ويا كل البيتات. يقدرون كيف تشتغلين مع أبل؟ ما يقدرون. يقدرون. اللي إذا سويت سؤال في الجيلبريك يلا في سرت أحد. مو هي بس مجرد ان تسوي تخلي الجهاز بالدي اف يو ويرجع مرت الاخ طبيعي يسوي ريستور. انا جربت على ايفون 4، بالنسبه لايفون 5 بعد ما ادري، بس هذا مو فتح السبب حتى اللي يسمعني يروح ينزله. المفروض رسميا يعني هسه علي انه تقدر ترجع لاي او اس 6 عادي. اي تقدر بس مجرد تحط الدي اف يو وتسوي ريستور. لا هاي لا سالفه جيل بريك ولا شيء، هاي اذا ابل هي سامحه انها ترجع لها اس 6. لا مو هم ابل، وهي ابل ما تريدك. اي ابل ما تريدك تستعمل الدي اف يو. ابل الدي اف يو اوريدي هو فد فيتشر بالتليفون تقدر تدخل له باي وقت. فيتشر حتى على مود التليفون يعني اذا خرب تقدر بطل. تسوي له السالفه بس مو المفروض للكل. نايس عليك على الله يسلمك. فهاي هاي الشغلات اللي عندنا، لا تنزلوا ابتعدوا عنه، لا تشترون ولا تبيعون الشغلات مال يودد رجاء، ولا تدزونا ما راح نعطيكم اليودد همينا. شغلات هاي الخصوصيات والهاي احنا ننصح الكل واحنا يعني ما نريد نتعامل بها. فان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه بالاسبوع الجاي او يمكن يعني هالايام الجايه نسوي حلقه ثانيه نحكي بيها شوية على الـ E3. ليش لا؟ فإن شاء الله نشوفكم قريبا، ولا تنسوا تسوون سبسكرايب على الـ application مال بودكاست اللي موجود على الأب ستور، وشغلة روح سوي لنا سيرش وسوي سبسكرايب. تقدر تشترك ويانا على اليوتيوب وتابعنا دائما وبشكل يومي على الاي او اس كافية الموقع حتى تشوف شكو جديد بالاي او اس 7 وكل شيء متعلق به. وانتظروا إن شاء الله المراجعة للـ iTunes Radio. شكرا لكم شباب دانال وانمار، ان شاء الله قريبا نتشاف. مع السلامه. باي باي.